ستيج 1 اللي هم كان عندهم موبايل بريس ماس وداوت الريموت، ستيج 2 اللي كان عندهم موبايل بريس ماس ويز موبايل اكتيفيتيز، دول احنا نعتبرهم مجازا. ايرلي كانسل بريس، احنا اتفقنا النهارده على النيو كونسبت اللي اتقال امبارح ان كانسل بريس سيستميك ديزيز كان بيستارت سبريدنج ماي مايكرو سيلر ميتاستاسيس، ان الجراحه ما عادتش كيرف، الجراحه بقت بوتنشالي كيرف، انت ما حلتش المشكله كلها، انت حليت جزء من تمام المشكله. ده في المرحله دي بتاعت ستيج 1 و2 الاوبشنز المتاحه قدامهم او هيمشي ازاي، نحط لهم خطه هيمشي كده تمام. اولا كلهم لازم يعملوا عمليه، يعني اول خطوه في الحدوته لازم هيعملوا ايه؟ سيرجري تمام. ايه انواع الجراحات المتاحه؟ اول نوع من الجراحات حاجه اسمها كونزرفاتيف بريست سيرجري، يعني انت تشيل التيومر اوكي بسيفتي مارجن بس من غير ما تشيل البريست، وي وونت تو كونزرف ذا بريست في مكانه، لان اكوردنج نيو كونسبت قال لك فاهم انت بتقول النهارده ان شيل البريست كله ما بيحلش المشكله، لان المشكله سبريدنج باي مايكرو سيلولر ميتاستاسيس، قال لك وريموفال اوف ذا بريست از سايكولوجيكال تروما فور فيميلز، وبالتالي احنا عايزين نعمل عمليات نشيل فيها التيومر ونحافظ على البريست. اول ما طلع في الطب سنه 96 في الحديقه ديت قال لك هنعمل عمليه اسمها كوارت، كانت في البدايه حاجه اسمها كوارت. بصوا معايا اختصارات ايه؟ كيو يو فور كوادرنت تانجنت، يعني مثلا لك ايه؟ لو التيومر في الابر اوتر كوادرنت ربع ده، انا هشيل الربع ده، يعني هشيل ربع بريست كده كده، يبقى بتعمل ايه؟ مش موفر فول بريست كوادرنت اوف ذا بريست، هشيل ربع. طبعا بقيت الثلاث ارباع يلمهم على بعض تاني، اوكي؟ فكيو يو ستاند فور اختصار كوادرنت تانجنت. بعدين قال لك نفتح الاكزيلا من هنا من زفر السكار عشان ما تبانش جرح حته مستخبيه، علشان نفضي الاكزيلري ليمف نود، انت دايما عندك اكزيلري ليمف نود، فالاي ستاند فور اكزيلري ايفاكيويشن، انك تفضي الاكزيلا من الليمف نود، والار تي على بعضهم فور اكستنسيف بوست اوبريتيف ريديو سيرف، خد بالك تفشل بريست كله ما تضمنش تكون سايب براك مالجنان سيرف تمام، فقال لك يبقى الضمان ان انا اجي مكان ما عملت شغلي كله وادي عليه اكستنسيف ريديو سيرفي عشان اضمن ان كل المالجنت سيلز اتحرقت في هذا المنطق. يبقى الكوارت كانت اختصار كيو يو فور كوادرنتكتومي، ايه فور اكزيلري ليمف نود ايفاكيويشن، ار تي فور بوست اوبريتيف ريديو سيرفي. جم بعديها بشويه في سنتين سنه 98 قال لك لا ما هو الكلام ده كله طلع من فرنسا، وفرنسا بيضايقوا قوي في الشغل طبعا حاجه كوزماتيك وتجميل وموضه ومش عارف ايه، قال لك لو عملنا كوادرنتاكت مشينا ربع بريست ولمينا الثلاث ارباع على بعض لقينا اللي احنا سبناه اصغر من الاوريجنال، على الاقل الشيب از نوت ماتشنج اند از نوت جود. النهارده الحمد لله احنا زمان كنا بنشيل بريست كله، يعني ذيس از ادفانس في العلم فظيع، يعني قال لك لا برضه احنا مش عاجبنا الحل ده، طب انتوا عايزين تعملوا ايه؟ قال لك انا عايز مشارك في العمليه، بدل ما كانت كوادرنتاكتري هنشيل الكيو يو ونحط مكانها تي، هتبقى تار تي اي ار تي. قال لك احنا عايزين نشيل الماس بس بسيفتي مارجن من البريست فات اراوند سنتي، يعني كان بيخطر. قال لك انا مش هشيل حاجه من البريست خالص، هفتح البريست ب 10 الماس اهي، هشيلها اقورها واخد حواليها سيفتي مارجن اوف ذا بريست تيشو سنتي اراوند وارجع اخد الجرح تاني. كده انا ما عملتش كوادرنتاتي، انا عملت تيومركتومي، فالكيو يو تشالت اللي هي الكوادرنت وتحط مكانها تي فور تيومر تيومر اكتف، بس كمل الباقي ايه فور اكزيلري ايفاكيويشن وار تي فور ريديو سيرفي. سواء حضرتك هتعمل كوارت او هتعمل تارت، يا دي يا دي كده الحالتين، مش حضرتك محافظ على البريست او محافظ على جزء كبير من البريست، صح ولا انا غلطان؟ بالتالي العنوان كان اسمه ايه؟ كونزرفتيف بريست سيرجري. يو ديد ذا سيرجري يس بس يو كونزرف ذا بريست. قال لك بس الدنيا مش مفتوحه كده لكل من هب وجب، يعني اكيد ليك شروط، يعني مش اي حد ينفع العمليات دي. شروط لمين العمليات دي؟ قال لك لازم يكون عند حضرتك ماس اقل من 4 سم تمام؟ ما ثانيه واحده، الماس الاكبر من 4 سم سمول بريست تقريبا انت واخد البريست كل يوم هتشيل الماس، فانت يعني ما عادش في حاجه فاضله. خلينا نتكلم من وجهه نظر ثانيه، ماس اكتر من 4 سم عموما هتكون ايرلي، يعني مثلا كان 4 سم على التعريف امبارح في التي ان ام غالبا انت داخل على تي 3، دي مش دي مش دي الايرلي اللي تعمل لها دي، اوكي؟ نمره 2 قال لك كمان لازم يكون بيج براست، ما تجيبليش سمول براست، سمول براست لما تشيل منه ربع ما عادش فيه حاجه، يعني انت بتتكلم على براست براست كبير محترم، بحيث لما تشيل ربع ويبقى عندك حاجه بعد كده تعمل بيها ايه؟ ريكونستراكشن. يبقى انا كان اول شرطين بالنسبه لي ان انا يكون عندي ماس اقل من 4 طن والبريث ذا بيك بريث. نمره 3 ان يكون التيومر ويل ديفرنشيت. ما تعمليش فحالي على بلاستيك ما ينفعش مطايه في كارسينوما مثلا. ما ينفعش في اللي حضروا معايا من اول باثولوجي لوبيلر كارسينوما لان اللوبيلر كارسينوما كانت مالتي سنتر كانتش الربع او تريل بقى وانت عارف انها مرشقه كلها يعني ما ينفعش. اوكي الشرط الرابع والاخير يانج فيميل. انت بتجيب مثلا واحده عندها 75 سنه عندها كانسر بريست ودي عامل لي كونفرت بريست يقول لك ايه؟ تقول لي كوزماتيك ريزنز. هيبص لك ويقول لك حضرتك مش مفهوم بصراحه يعني انت جاي تتكلم النهارده دلوقتي الكوزماتيك ايه اللي بتتكلم عليه؟ يعني فغالبا هيكون كل شغلان كله مني فيل يانج فيميل. يبقى تاني شروطي عشان اعمل كونفرت بريست انها تكون الماس اقل من 4 سم in a big breath in a young والتيومر ويل ديفرنشيتد واللوبيلر ما تنفعش لان اللوبيلر مالتي سنتر ما ينفعش اشيل ربع بريست واسيب الباقي وانا عارف ان لسه في ريمننت اوف ذا تيومر. اوكي يبقى نقدر كونزرف بريست سيرجي كان يحتوي على عمليتين اللي هي الكوار ومين والطرش. العمليه نمره 2 اللي هي الاولد ستاندرد اللي غالبا مش عايز اقول تماما غالبا اوبسوليت خلاص خلاص اللي هي الانترو بتسمع دايما عنها احنا كمان اسمها الراديكال. اوف هولستر اللي عملها راجل الماني اسمه هولستر عملها سنه حاجه 30 1930 يعني الموضوع عدى عليه دلوقتي دي 70 سنه تقريبا يعني خلاص الفرد عايز بيس ذا جولد ستاندرد في الكانسر بس عمليه بشعه جدا يعني لغايه لما واحد من الناس اللي ابتديت شوي في جراحه القصر عين والعمليه دي لسه جولد ستاندرد احنا دلوقتي صغيرين في الثمانينات كانت لسه كانسر بريست بدك المستقبل. بص مختار عليك بس تعمل ازاي؟ مطلوب من حضراتكم البرنسبلز بتاعت بتعمل ازاي؟ تخيلوا يا جماعه بس ده فيميل دي بريست بتاع ده انا بسمها دي اعتبارهم دي ماس يعني دي كلفيات عندها مالجنت ماس. اوكي؟ فبنعمل احنا ايه في العمليات؟ بنقيس من عند الماس 5 سم سيفتي مارجن على حدين يمشي معايا خطوه خطوه لو واحد فيكم خدته خطوه وقفني على طول. دي ستوب هنا بس لعبها تاني ما تفهمش لغايه الاخر. انا هجيب 5 سم كده وهجيب 5 سم كده عشان ايه؟ اخد 6 مارجن. رايح؟ انا لما احط حاجه 10 مش هينفع 12 ازاي؟ لو كده 12 في ايدي هعمل الالبس. الالبس ده كده هقطع 12 سم بريست كده. This ellipse should include the area in the beam والماس بسيفتي مارجن 5 سم ناحيتين. طب اقول لك اعمل ellipse كويس ثانيه واحده انا ممكن اعمل لك ellipse كده اجيب لك فيه بني ادم كامل ممكن اعمل لك ellipse كده فاهم؟ اقول لك انت هتاخد 5 سم من هنا و5 سم من هنا من الماس عرفت الellipse بتاعك هيبقى حدوده فين؟ اوكي؟ الابر اند اوف ذا ellipse بيبقى دايركت تورد ده هيكبر لك واللور اند اوف ذا ellipse بيبقى دايركت تورد ده زي في ستيرن حلو الالف ده كله في الاخر هيتشاف تاني في الزباله. ثانية واحدة دي طبعا سؤال اخر سنة بالغرب تتكلم عليه بس مش بالجراحة عليه في الاخر. هو ليه يا ابني كل عمليات المستكت من لازم الاريا ليمت تتشاف حتى لو كان التيومر بعيد عن الاريا ليمت يعني انت الطبيعي لان في سب اريا ليمت بلاكس اللي هي كانت في اول حصة في الاراضي العيال في اول حصة في سب اريا ليمت بلاكس وثابت وطالما الاريا اللي تحتها ليمت بلاكس يعني غالبا دايما الليمت بلاكس دي يبقى فيها مالجننت سيلز وبالتالي الاريا ليمت شود بي ريموفد في اي عمليه كانسر بريست حتى لو كان التيومر اواي فار اواي فروم دايري ليمت يبقى ده ستاندرد عملي. شوفوا بعد ما عمل الالف ده اتعمل اللي جاي ده عايز مرحله التركيز هنسلخ الست زي ما بيسلخوا الخروف. عارفين بيسلخوا الخروف ازاي؟ لا يشيلوا الفرق بتاعته ازاي؟ طب هو مش الجراحين احنا عارفين الجراحين احنا بنسميه تري فيز كلنا في بدايه حياتنا كلنا بنستسلم كنا سكراتشز يعني كنا بنمسك المشرط وخايفين كلنا كنا بنخاف نعمل بنفس المشرط بنعمل كده عارف بتخرب الشوط الثاني اللي واقف معاك من الاساس يعني انا بقول لك يا ابني ما تفتح اه يا بيه ما انت خايف اول مره تمسك المشرط يا ابني انت بتخربش ما تفتح يا حبيبي يعني ماسك ايدك ولعب احبطنا العام مره واحده طب انت فيه ما انت اول ما توقف وتبدل نقطه دم انت تكش يا ابني ده مش فتح دي خرابيش يا حبيبي فكلنا بنعمل سكراتش يقول لك المرحله الثانيه كلنا بقينا بوتشرز جرجرين لبوطه وعك وبقى المرحله الثالثه مش كلنا طبعا ناس معينه ربنا مديهم نهبط وارتست فنانين. فدي ان احنا جزارين لازم نسلخ الناس. شوف هنعمل ايه؟ بصوا على اللي حضراتكم. خلي الوضع عليا وبعدين هعمله على الطابور. تخيلوا ان الايد دي كان الالبس اللي انا عملته، قطعت المشرف كده وقطعت كده، مش ده اللي هتعمل، هو ده الالبس. انت كده عندك upper skin flap هنا، في skin من هنا وفي skin من هنا اللي هو عند الالبس. تعالي على upper skin flap، تبقى دي upper skin flap، هسلخ السكين من عامل subcutaneous fat، يعني هاخد السكين وحبة fat هعمل المشرف كده هرفع جلد، ده اللي انا بقصد بيه سلخ، وهاجي على تحت برضه فلور فلات. الالبس هو اللي بيحصل في النص، يعني انت كده بترفع upper skin flap ولور، هتعرف تشرح في الست لغايه كده هتسلخها كلها. قال لك حدودي الابر فلاب، بص عليا لغايه ما تجيب الفلاب، وتاخد الابر فلاب وترميه على وشك، واللور فلاب لغايه ما تكسبوز الابر فورس دايركت الشيس وتنزل لتحت. خلاص لما ترفع الفلابس الاند ريزلت هتلاقي حدودك كالاتي، هتلاقي المنظر ده ممكن سيليكتي كروس نك. بص عليا كويس قوي، بكتوراليس ميجر ماسل تبقى كده، بكتوراليس ميجر عليها بريست كامل، والبريست ده عليه اليبس اللي هو السكين اليبس صح، وانت رفعت الفلابس بقى ايه اللي باين دلوقتي؟ قال لك فوق انت جايب الفلابك صح؟ وميديلي هتجيب الميدل لاين، وتحت عشان جايب اللاترال سوري الابر فورس اوف دايركتس شيز، ولاترال بنجيب الانتير بوردر اوف ذا تسمس بوستر، يعني كان حته داخل السيب من عند الفلابك فوق ورامي جلد فوق، وتحت exposing the upper force of the rectus sheath immediately the middle line ولاترالي جبنا the anterior border of the latissimus dorsi. هل الخطوه اللي بعد كده انت عايز تفضي الاكزيلا اللي فيها ليمف نودز؟ مش عارف خدت الفكره. لا في الحصه الاولانيه اللي حضروا معايا في الاناتومي فكرني، الاكزيلا كان فيها فايبروس وليمف نودز صح؟ على كتاب الاسم بتاعنا كده، ده يعني كتاب الوزاره مؤثر فيكم على الاخر يعني. هل السته كانوا شيرنج في الدرينج اوف كانسر اوف ذا بريست ولا كل المجاميع؟ كانت انهي مجاميع اللي شيرنج؟ برافو عليك، الانتيريور والسنترال والابيتال رائع. المجاميع دي كلها انا هديك فرصه تاني كده عشان مش محتاجه سبيكتر المصري، يعني اول ما تخرج بره سبيكتر المصري كده حاسس بقى في بيتي قابل كونتراكتور. في عندنا لاند مارك فظيع في الاكزيلا الازرق التخين ده، الاكزيلري بين بيبقى معدي كده، الاكزيلري بين جاي كده عشان يقلب سبكلينيان. حلو، احنا بنقول ايه في العمليه؟ كل ما هو ميديال الاكزيلري بين، كل ما هو ميديال من فات ولمف نود، حضرتك بتفضيه ايدك وتجيبه قدام البكتر المصري. يعني انا عندي اللاند مارك بتاعي هو مين؟ الاكزيلري بين. بصوا عليه طيب تفهموا الموضوع ده. لو الاكزيلري بين على ايدي زي القلم الازرق كده، الانتيريور جروب اوف لمف نود اللي هم الفيكتور يعتبروا ميديا للألم ولا لاترال؟ ميديا. طيب والابيكال هو الألم هيكمل كده يعتبروا ايه؟ ميديا. والسنترال ميديا. انما لو اتكلمت عن اللاترال هيومرال لاترال، والبوستيريور لاترال برضه. فهو عايز يقول لك ايه؟ بدل ما اقول لك احنا هنفضي الانتيريور والميديكال والسنترال والابيكال، قال لك كل ما هو ميديا للاكزيلري بين من تيشوز وليمف نودز وليمفاتيك حضرتك هتفضيها كلها، مالكش دعوه باللاترال، انت اللاترال مش داخلين تبعك خالص. اوكي هتفضيهم بالوضع ده. بصوا عليا هرجع اقول تاني، دي بكتيريال ميجر ماسك شايله بريست كامل، والبريست عليه سكين اليبس. انت ما تقول عمليه اللي انت جد عليك النهارده دلوقتي ان انت فضيت الاكزيلا، كل ما هو ميديا الاكزيلري بين جبته ان فرونت اوف ذا بكتيريال ماسك، يعني لقيت بيفضي فات وليمف من البكتيريال ماسك عامله كده، بتجيب هنا هنا. تعرف الموضوع في الاخر يبقى شكله ايه؟ البكتيريال ميجر ماسك صينيه صينيه شايله ايه؟ شايله البريست كله وعليه السكين اليبس السكين ماس والاريال نيكل، وعليها كل الليمف نود اللي انت فضيتها من الاكزيلا. يعني انت هتبقى عندك بسيرجري لو جبت مشرفك، بص هعمل ايه؟ وعملت شيدنج للبكتيريال ماسك مع تشيس بول كده اهو، ادي مشرف هفصل بقى البكتيريال ماسك من على الريبس. طلعت كلها حته واحده، فاكتور الماسل شايله البريست كامل وعلى السكين اليبس وكل اللي انت فضيته من الاكزيلا. اوكي ثانك يو. الوضع شاف ايه في الاخر بعد اللي احنا عملناه ده كله؟ طبعا الكلام ده ما عادش موجود، ما عادش فيه بريست. هتلاقي عندك جرح لما ترجع السكين فلابس تاني على بعضها، هيبقى عندك جرح بالمنظر ده متخيل كده. بس بقول لك بليز تيك كير. وانت شغال في الاكزيلا بتفضي الاكزيلري نوز في ستراكشرز شود بي بريزرفد. زي يعني بتكتب ايه الستراكشرز شود بي بريزرفد زي يعني في الاكزيلا وانت بتفضي الاكزيلا ريجن فليكس دي واحد اكزيلري فنسز اكزيلري ارتر اكزيلري فين اثنين انت اللي تحفر ازاي يعني اكمل لنفاتك لا ترى مش معقول بس انا شغال مفروض المفروض انا بفهم يعني انا حكي نقرر كان انا محترم وبفهم فعن ثلاثة بالسكت كنا نروح لاثر للبينة ده ما تفهمش يعني ان انا روح لاثر للبينة تقول عوري دي انا عرم قديمة زي كده انا كنت شيل كل اللي انت نقول الموضوع ده الحاجات لازم تحصل عليها يعني بعد كده النيرف تراتيسمس بورساي ونيرف سيريتس انتيري وانا هسالكم ايه طبعا والكفال البين يبقى الحاجات اللي شود بي بريزرفد هي برانشز اوف ذا بريكل فلكسس تمام نمره 2 اكزيلري فاسلز كفال البين نيرف تراتيسمس بورساي نيرف سيريتس انتيري ليه نيرف تراتيسمس بورساي ليه نيرف سيريتس انتيري شود بي بريزرفد لا انا بصراحه انا كنت اعرف دور البكتيريا ودور السيريتس ده كل احنا شلنا الفكتورال الثلاثه تلعب دورها مؤقتا الدوبلير بتاع حضرتك انا ما عنديش فكره هم اصلا دورهم في السليم خالص ليه يعني نيرف ثريتس انتير نيرف اسمه بصا يعني ايه اللي ايه ثريتس انتير نيرف اسمه بصا ما يتقطع النيرف دي هيحصل لهم باراليس موتوز يعني ما هماش الدايفرام يعني لما يتقطع هيجي لي ارست اوف اسبيريشن هم يعني الدايفرام بطل حركاته خلاص يعني ايه ده اسمه بصا ليه يعني اشمعنى العضلتين دول يعني الله ينور عليك ادي راحت لو السيرفس انتيرور باظ بيحصل وينجنج اوف السكاب ده العنين دول السكاب بتاعتهم راجعه لورا وعاملين زي العصفوره بجناح السكاب طالع كده اللي بيخلي السكاب ده في ظهرك تماما هي السيرفس انتيرور فطبعا هي مش ناقصه كوزمتك ديفور بتاعي بريست متشال وينجنج اوف السكاب ده يعني من ورا عامله جناحين خطير طيب خلاص دي صح يبقى يشوف ريزيرف نيرف سيرفس انتيرور عشان تبريفنت وينجنج السكاب طب وليه يشوف ريزيرف نيرف سيرفس بوستاي ايه مثل سيرفس بوستاي لا انت ده انت فوق ده انت سوبر ستار بقى رفقوا هنكمل الحته الجايه معاكم بدل الاتيزمس دورساي بيور اكشن بتاعها زي اللي بقى فكره الاتيزمس دورساي عضله مساعده في حاجات كتيره في كان اكسسوري مصر اوف ريسبيريشن ومش عارف بتهلب ان ارض ادكشن تجيب الدراع كده تجيب بس هيلب هيلب هيلب يعني الفضل من اكشن يعني في حاجات ثانيه كده لك هو كان ايه من اكشن الاتيزمس دورساي لو عرفت من اكشن الاتيزمس دورساي بعدين تفتح لك على رقم ده ملوش اي لازمه حضر احنا ازاي بتعمل الحركه دي انك تمسح حاجه تحت العظم بتاعك شوف انا عامل ايه المسكه دي كده فده البيور اكشن اوف ذا بيسمول ده which is not that important at all فاحنا اكيد مش محافظين عليها عشان حد هيعمل الحركه دي قال لك انت محافظ عليها عشان في يوم من الايام ممكن بعد عمليه سنتين لما نتاكد ان الست دي ما عندهاش متاستاسيس وجت للعياده قالت لي انا عايز اعمل بريست عايز اعمل بريست جديد بدل تشيل من ضمن الناس اللي احنا بنعمل بيها بريست بص معايا اللي تسمس من صايد اعتبروا ان دي اللي تسمى الزرساي ايه؟ فوت الصدر. طول عمرها كان ليها اتاتشمنت في البايسيبيتال جروب بتاع الهيومرس هنا صح؟ فين بايسيبيتال جروب؟ كان ليه تو ليبس وفلور. يا بايسيبيتال جروب. كان ناحيه ماسك فيه بيكتراليس ميجر. الناحيه الثانيه اللي تسمى الزرساي وفي النص كانت ال العظم. فين عظم؟ مش عايز اقول مش عايز اقول لك عشان انا طول عمري بعاني من الموضوع ده ان حد يطلع يدرس حتى في الكليه يقول لك اناتومي اولى هو انا كنت فاكره بعد ما خلصت اللي بعتيها بشهرين جاي النهارده تقول لي اناتومي اولى عشان اسال انا مش فاكره خالص بصراحه يعني اناتومي اولى ما فصلوش الثالثه انا ما سالتوش براحه بتقول ما فصلوش الثالثه مش ما سقطوش كده يعني انا لو ما كنت سالت براحه كنت قلت على ايه ده انا سالت اناتومي اولى وما فصلوش الثالثه بيزكس ما ردش عليا يسقط ولا ما يسقطش مش عندنا بيعملوا كده وده البراءه في عينيهم وهو اصلا اوكي هي ماده في ناحيه في البوستيريور فول اوف ذا باك الناحيه الثانيه ماسك هنا في البايسيبت جروب ده هيومس فبنجيب الاتاش في البايسيبت جروب ونسيبها من ورا وناخدها ونعمل لها روتيشن ونجيبها قدام الربال ونكشكشها عشان تديني كنترول تمام ونعمل بيها بريس فاحنا بنحافظ على النيرف بروتيشن والبوستاي عشان انت يمكن في يوم من الايام تفكر انك تحتاجها تعمل بيها بريس انما لو النيرف بتاعها اتقطع وبقت بارلايز اي بارلايز ماسل على اللونج تيرم بيحصلها ديسيوز وبعد اتراكك مش هتنفع معاك انك تعمل بيها اوكي طيب الحاجات اللي ممكن تقابلك في الاكزيلا والسكريتاري مش مهم وانت شغال في الاكزيلا قابلتك تقطعها باي باي. قال لك الميديال واللاترال بيكتورال نيرفز، رايحين يدي البيكتوراليس ميجور نيرف سبلاي، وانت قد اند اوف ذا اوبريشن هتشيل البيكتوراليس ميجور، يعني لو تطلع في اخر العمليه شيل البيكتوراليس ميجور، هل هيبقى هي عندك اي تندس انك تحافظ على النيرف بتاعها؟ ما هتشيل. مين النيرف بتاعها؟ قال لك النيرف سبلاي في البيكتوراليس ميجور او البيكتورال ماسل هو الميديال واللاترال بيكتورال نيرف. في نيرف تاني لو قال لك تستفتى اشيله بالسلامه. بصولي عليه اسمه انتركوستو بريكيال نيرف. اسمعوا طيب مني شوف الاسم جاي ازاي؟ نطلع انتركوستو وبريكيال يعني ده كده انتركوستو بريكيال، ما ده اللي بيديك احساس في الحته دي هنا كده بريكيال وانتركوستو. عارفين ده بتاع ايه؟ لما حد يقول لي بيبيل ما يتهيأليش انا شغلت عمليه كانسر براسل ولقيت الليمف نوت في الاكزيلا انفلتريتنج الانتركوستو بريكيال نيرف، اي ديد ماي بيست او دو ماي بيست تو بريزرف ذيس نيرف، مش وقت ان حد يزلزلني واغيبه يعني، مش ده النيرف اللي انا حافظ عليه بالسلامه طبعا. فهتقول لي نيرف سنسيتيف اصدقك، انما تقول لي نيرف محطوط لك الاكشن بعد العمليه حد ما قال لك دي بتعمل كده يعني تقول ايه بقى كمان؟ لما يكون المالجنسي النيرف معدي كوستيك وانا لسه هسلك نيرف حد بغير منه باي باي، مش وقت انك تغير ولا حد يقول لك الكلام ده كنا احنا صغيرين خلاص خلصنا. اوكي؟ يبقى الحاجات اللي ممكن تقابلك وانت شغال في الاكزيلا وتقطعها في قلب جامد وما عندكش اي مشكله هم الميديال واللاترال سبيكترال نيرفز والانتركوستو بريكيال نيرف. والحاجات اللي لازم تحافظ عليها زي يعني برانشز اوف ذا بريكيال بلاكسس اكزيلري فاسلز كيفاليك فين نيرف تو سيريتس انتيريور نيرف تو بتسمس دورسال. اتفهم الراديكال مستكمل هولست المعموله ازاي؟ او فكره راديكال مستكمل هولست؟ حلو. بعد ما اتعملت راديكال مستكمل هولست كان عليا كريتيسيزم، اظن مش عارف انت لو كنت رجعت كنت ذاكرت فكرت كنت هتكريتيسيز الحدوته شويه. اول كريتيسيزم اتقال عليه قال لك يا ابني دول عمليه بيطلعوا منها عاملين زي المجاعه بتاعت افريقيا زي بتوع الصومال، ده الرجاله منظرهم احلى. على الاقل الرجاله عندهم فكتور المصري. ده انت مطلعهم سكين على ريبس عاملين زي بتوع المجاعه، اصبعهم باينه ظل او بتعرف بتوع البيطلان بتوع افريقيا والريبس منظر كده، قال لك منظر ده عشان الراجل شكله احلى على الاقل عنده فكتور المصري. الفكتور المصري على فكره بيديك كونتور حلو. يعني ده انت جبتهم على الريبس، دي نمره واحد، ايه اللي اتعمل ده؟ نمره اثنين تعالى لي هنا بقى. على عرف امبارح في الستيجنج تمام؟ الماس عشان تمسك في المصر تبقى ستيج ثلاثة. وانت بتتكلم على التريتمنت في ستيج واحد واثنين. مستر هولست ده شال الفكتور المصري. الفكتور المصري لما جه شيف ده شال الفكتور المصري بالبريست كورس. قال لك كان يشيل الفكتور المصري لو التيومر ماسك في الفكتور المصري. ولو كان التيومر ماسك في الفكتور المصري المفروض الست مش مهم خالص، مش ستيج واحد واثنين، كان تيجي الناحيه الثانيه ستيج ثلاثه واربعه، وبالتالي مفيش كان اي انديكيشن فور ذا ريموفال اوف. فكتور المصري اولا كوزماتيك فيري باد وما عنديش ميديكال انديكيشن. قال لك وقت على قدهم سنه 1938 ده كان يعني بعدين هتلر سوري خالص الالماني من بتوع هتلر والجستابو واللي يعني الالمان يعني عندهم عنف شويه في شغلهم. اوكي اللي جه بعدها على طول حاجه بقى بس موديفايد راديكال ماستيك، يعني هنعمل موديفيكيشن العمليه دي. يبقى العمليه الثالثه موديفايد الموديفيكيشن الوحيد اللي اتعمل ان هما زي بريزيرف ذا فيكتور ماسك. يعني ايه؟ هي العمليه دي بالظبط اترفعت اتعمل سكين الف واترفع فلات زي ما اتفقنا وكله، بس الفكره في ايه في الاخر؟ بصوا عليا وفضل اكزيلا وفضل اكزيلا ريمف نوت لما جه شيف هي didnt shape the factor muscle مع ريبس، هو هي شيف ذا بريست مع فيكتور ماسك. يعني هو عايز يقول لك ايه في الموديفايد راديكال؟ هو شال بريست وشال اكزيلاري نوتس بس ما شالش الفيكتور ماسك. قال لك وجود الفكتور المصري زي الرجاله، مدي شيب ومدي كونتور وفانكشن شكلها حلو قوي. تمام؟ وبرضه مع ذلك ممكن اعمل لهم بريست كمان لان الفكتور المصري هتخلي شكلك فلات زي الرجاله بس مش هتديك الكونتور بتاع البريست. بس مور اور ليس اكيد منظرها احلى 100 مره من الراديكال اللي جابني فين؟ على الريبس. يبقى ذا جاست اونلي موديفيكيشن اللي حصل بين العمليتين ان انت في الراديكال ماستكتومي بتسكريفاي وتشيل الفكتور المصري، في الموديفايد يو شود بريزيرف تمام ذا فكتور المصري. وهو ده العقل لان الفكتور المصري مش انفولد في الحدوته. بس الفكتور المصري كانت مضايقاني في حاجه بدل مش هتشيلها. بصوا عليا بقى كده كويس بالذات البكتوراليس ماينر. لا البكتوراليس ماينر عامله زي دي كده طالعه من السيرد ريب تمام ورايح للكوركويد بروسيس بتاع الاسكابل كده قافل عليك الاجزله من قدام. احنا لما بنيجي نفضي الاجزله بنفضيها من قدام ما نفضيهاش من هنا عشان الاجزله من هنا تخش انتيري. فعمليه الراديكال ماستكتومي عشان انت كنت هتشيل الفكتور المصري هتشيله، فاول عمليه كنا بنقطع بيكتورالس ماينر، وده بقى بيكتورالس ماينر طرف تخش الاجزله من قدام، انت عايز انت فاتح الجرح بتاع كله من قدام، فانت لما تخش تفضي الاجزله هيبقى من قدام مش من هنا. اوكي، طب انت المره دي ناوي تبريزرف البيكتورال ماسل، هتعمل ايه؟ تخش الاجزله زي من قدام. قال لك قدامك ثلاث حلول، تمام، يا تشيلها اصل الماينر تفضي فيها، هي جايه ورا الميجر والميجر هي الاصل، يعني انت شيل الميجر عشان ماينر تبان لك وراها. فلو انت بتتكلم على الكونتور اللي عامل مين الكونتور، هو مين؟ الميجر. في ناس قال لك يا سيدي ولا نشيلها ولا حاجه، سيمبلي انا ممكن اتفضل بيها في العمليه اقصها، اعمل لها ديس انسرشن، اقصها من الانسرشن بتاعها اللي بتراك كده، وات ذا اند اوف ذا سيرجري رجع خيطها تاني في مكانها. في ناس قال لك انت شوف لك دكتور المحلات زي حضراتكم امتياز السنه الجايه وتمسكه ريتراكتور عليه، عندنا ريتراكتور متر يرفعها لك كده تاتش درجه وات ذا اند اوف سيرجري سيبها ترجع. فانت قدامك ثلاث حلول، يا تشيلها يا تديس انسرت وتخيطها تاني هتعمل لها ايه؟ ريتراكشن. في كده الحلول الماينر مش فارقه معايا، هي تفرق معايا كانت مين؟ الميجر. يبقى اللي فرق الموديفايد راديكال عن الراديكال ان انت في الراديكال كنت بتشيل البكتورال ماسلز، في الموديفايد راديكال يو شود بريزيرف ذا بكتورال ماسلز. معايا لغايه دلوقتي؟ ها ماشيين؟ اوكي. الحل الرابع والاخير اللي طلع في انجلترا سنه 2000 اللي هو هيقعد جراحين في بيوتهم قريب ان شاء الله. تاخدين بالكم الدنيا عماله تظهر علينا؟ احنا كنا في بدايه الاربعينات كانت راديكال ماستكت. شيل البريست بكتورال ماسل اكزيلا. قال لك موديفايد راديكال. ما جراش حاجه نسيب البكتورال ماسل. احنا لسه بنشيل بريست ونفضي اكزيلا. جوب سنه 96 قال لك كوادرنتاك شيل ربع بس. قال لك ماشي، احنا بنشيل ربع بس لسه بنفضي اكزيلا. جوب بعديها كان قال لك لا ما تشيلوش الكوادرنت، شيلوا تيومر بس كانك تاخد بيروس. كده ما عادش ليه لعب مع البريست. قلنا ماشي. فضي اكزيلا. الاجزيلا برضه فيها لعب. قال لك ولا هتفضوا اكزيلا ان شاء الله كمان. طب ما احنا كده هنقعد في البيت يعني هنبيع بطاطا. طلع تكنيك اسمه ستانتر ليفنا بيرس. اسمعني بقى كويس جدا في انا هقول. فاكرين قالت ان انا شرحته في اول الحصه اللي هو بتاع الميكاتيك برنج اوف ذا بريست. البريست اللي معايا دلوقتي فيه ان البريست كله بيدي في الاجزيلا الانتيور فيكتور جروب والسنترال والابيكال. حلو. ومش عارف يكون ذاكر اول حصه ورايا كنت انا كاتب في الاجزيلا اللي بينفن وبين قوسين كده على جنب ان هم في الاجزيلا في 53 مش عارف الرقم ده جلاند اللي هم اللي متقسمين على ست مجاميع. كنا زمان نقول ايه البريست بيدي الاجزيلا ثلاث مجاميع انتيريور وسنترال وابيكال. طلع الكلام ده كله في الطب كلام كام؟ من اول سنه 2000 الجسم كله مش البريست. طلع مفيش حاجه اسمها ان ده بيدي دول. مفيش اورجن بيدي مجموعه لينف نود، مفيش اسمها ستومك بتدي باراوتيك لينف نود. يس بتدي بس مش بمنظر الخرافي اللي انتوا كنتوا عاملينه. انا النهارده طلع ايه؟ طلع عندك سبحان الله في الاذن. يعني طلعت حاجه غريبه جدا. طلع ان كل تيشو عند حضرتك زي الحته دي عندي انا او عند واحد ست طلع منها لينفاتيك فيسل تو اسنجل لينف نود في الاجزيلا. ودي بالليمفاتيك فيسل اللي كل حته بتدي نودايه. ما عادش ينفع تقول لي البريست كله بيدي الانتيريور جروب والسنترا. قال لك ده كان بطاطا، ده كان عته مغولي. طبعا النهارده الدنيا اتغيرت تماما. يعني كل ما دول اصل حضراتكم اللي انا قلته في اول حصه ديس از نوت تمام ده ترو ومش ده اللي الدنيا ماشيه عليه خالص. ايه؟ عشان يمتحنوك في الموضوع ده. بس الحقيقه حاجه ثانيه خالص. الحقيقه دي بقى لها ست سنين المفروض يبقى يعني مش جديده يعني المفروض قديمه يعني 2000 حاجة عدى عليها ست سنين مش حاجة جديدة يعني، لو اتكلمتش مثلا 2005. اوكي. شوفوا يعملوا ايه بقى. الفكرة كانت جاية ازاي؟ قال لك انت كده كده بكل عمليات المنطقة خدوا بالك في الكوارت والتارت. ركز مع بعض الله يخليكم. فيو يو فور كوادرنتكتومي ايه فور اكزيلري ايفاكيويشن. يعني في العملية دي انت كنت بتفضي الاكزيلا. قال لك في التارت تي اي اكزيلري. في الراديكال مانستكتومي انت كده كده فاتح الاكزيلا ومفضي الاجزيلا. في الموديفايد راديكال من كل العمليات اللي بتفضي الاجزيلا، ما انت خايف من الليمف نود ما يكون فيها حاجه. يعني حتى لو كانت كلينيكال نود بالفل يقول لك ما هو كونها انها كلينيكال نود بالفل يعني ما فيهاش حاجه ممكن يكون فيها سادس. احنا كنا في البروفيلاكسس بنفضي ايه؟ وبعد ما نفضي الاجزيلا دي كان معظم العنيد بتوعنا بيحصل لهم مشاكل بعد كده. يجي لهم بعد العمليه ارم قديمه تلاقي ده راح ورا من كده لان كان كل الليمف فلو ضد ارم رايح للاجزيلا دي اللي انت فضيت معظمهم. فكانت تفضيه الاجزيلا مش حاجه لذيذه. قال لك واللي طلع لك تكنيك يعطيك من تفضيه الاجزيلا. ازاي؟ بصوا بقى عملوها ازاي. تعالى يا قال لك طلع على الباس مش ده التيومر اهي في البريست؟ امسكه قبل العمليه. احقن حواليه راديو اكتف ماتيريال او صبغه زرقاء زي الحبر ميسيلين بلو وات ايفر تمام. حلو. الريديو اكتيف ماتيريال او الميثيلين بلورين بتاعها فور ماتيريال مش فور ماتيريال بينج فور ماتيريال والبي كارد باي ذا لمفاتيك فيسل دريننج ذيس اريا. يعني الحبر ده او الليمفا هياخد يوز لمفاتيك بس يوديه تو ذا دريننج ليمف نود واحده في الاكزيما. يعني تعتبر ان الليمف نود دي هي اول واحده بتدرين الحته اللي فيها التيومر صح. اي حاجه عشان تروح الاكزيلا لازم تعدي على النودات دي الاول ومنها يطلع لمفاتك بس للباقيين. قال لك وساعتها نجيب جاما كاميرا ونعديها على الاكزيلا الحته اللي كان فيها ريديو اكتيف ماتيريال هتجيبها. ولو انت حاقن حبر ازرق هتلاقي في خط ازرق كده ده اللي هو لمفاتك بس وبعد نص ساعه ساعه في كلكعه زرقاء هنا افتح عليها صفحه صغننه قوي كده وشيل الليمف نودايه دي بس وحللها. لو طلعت نيجاتيف ما فيهاش مالجنسي تاكد ان الاكزيلا فري لان اي مالجنسي كان يروح الاكزيلا كده لازم يعدي على دي الاول لان دي الفيرست ومنه للباقي. ولو طلعت بوزيتيف يبقى في احتمال الباقي افكت يبقى ساعتها فاضي الاكزيلا. يبقى دي تكنيك عارفه الستات من هان نيسيسري اكزيلري ايفاكويشن اتسمى سنتينل. سنتينل يعني وحيد في الانجليزي مش عارف تعرف كلمه سنتينل ده اصلا على الناس اللي عايشين عزاب يقول لك يور ليدنج سنتينل لايف بقاش حاجه عزوبيه طوله كده. فسنتينل جايه من سوليتري خدت له جايه واحده فعملوا حاجه اسمها سنتينل نوت بايوبسي انك تاخد. قال لك مفيش حاجه اسمها البريست كله بيدي الانتير جروب بتهزره كده. وعلى فكره مش البريست بقى ده جسم كله بقى بالمنظر ده. النهارده ما عادش مش عارف ايه بيدي الابر ديب سيرفايكال كله ايه ابر مفيش حاجه اسمها بقى النهارده دي بيس اوف تيشو بتدي دي سنجل ليمف نوت خلاص ده واضح فرقه ربنا. ودي سيمز لوجيك ان ربنا خلق كل حاجه طلعنا للباتك فيسل ليه كل ده ربنا ما عملش ده يطلع منه شبكه تروح لدول. وبالتالي طبعا ده هيقفل عينيك كتير قوي من حكايه الايه؟ ان احنا في كل عيادات الكانسر كنا بنشيل ليمف نود نشيل ليمف نود نشيل ليمف نود عشان تبقى راضي كده. النهارده قال لك طب ممكن تكون ليمف نود بتشوفها نيجاتيف والليمف نود دي ليها فانكشن فدي تكنيك خلاص هيعفي الناس منها. اتفضل. انا فاضي طبعا انا مش عارف امشي واحده واحده رغم طالما دي بوزيتيف يبقى في احتمال تتلد بعدها. اوكي قلت لك خلاص بوزيتيف يبقى هنجوع يدخل ذا اولد تكنيك بتاعنا اللي هو اكزيلري ايفاكيوشن. بس هي الحكايه بنقول ان لو لازم دي سيست ما فيهاش اي ليف نود يعني سبريد دي ستيج جنبي يعني كده برضه بحاجه من حاجه عرفتها هو ستيج 1 ستيج 1 موبايل بيحصل ده يعني لو بيجي في العمليه في عندنا ناس اسكيب الحمد لله ستيج مش اكتر ايه مش عارف حاجه بس لسه في ناس اسكيب وبيقول لك هقول لك على حاجه سيبك من الاسئله اللي انا بقوله ده كلام هنفترض والكلام ده يعني الماتش دي هجيب لك حاجه الكلام ده كله توقف فين بره مش كده؟ الكلام ده بيتباع خالص احنا ما عندناش اي حاجه تخصنا انتوا معانا تمام؟ وبره هم اللي عندهم ستين بروجرامز وبره هم اللي بيجيبوا ستات كلها بدري من ستين بروجرامز يعني لما تروح بره تلاقي بقى اغلب ستاتهم في المراحل دي عشان كده عندهم حق يقولوا الكلام ده. انما انت معاك حق احنا هنا عندنا لا عندنا ستين بروجرام ولا عندنا ف بس اللي بيدرس لك مكتوب جنب حضرتك ده مش طب مصري احنا كلنا ليه من كتب يا انجليزي يعني كتاب الاسم ورق واحد. هل يدعي هل انا ادعي شرف اني مالف حاجه من الكلام ده؟ ولا كده ليه انا مين عشان الف ايه؟ طب عمليات اصلا هارستد هو انا هارستد خلاص انت بتفهم وخلصنا على كده اوكي؟ فالكلام ده هم كتبوه لحالهم وحالهم بيقول ان هم عندهم حاجه اسمها سكرينينج بروجرامز طالما عندهم سكرينينج بروجرامز يبقى عندهم بيجيبوا ستات بدري جدا احنا لا خلاص؟ يبقى كل ستات عندهم ايرلي كانسر بريست اول خطوه في العلاج بتاعهم لازم يعملوا عمليه والعمليه اختيار واحده من اربعه يا اما هنمشي كونفيرت بريست سيرج اللي هي كانت توارت وتارت يا اما الراديكال ماستكتومي اللي بطلت ادي اثنين يا البديل بتاعها النهارده الموديفايد راديكال ماستكتومي ادي ثلاثه يا اما اربعه تكنيك اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو بتاع السنتينل ليمف نود بايوبس. حلو الخطوه نمره اثنين في الخطه كل الستات بعد الجراحه وقت الجراحه اللي اتعملت كلهم نمره اثنين لازم ياخدوا ريديو قال لك على ايه بالظبط بليز سبيسيفاي قال لك على الاماكن اللي انت لعبت فيها والاماكن اللي انت ما لعبتش فيها واحتمال يكون فيها ملايينز انا فاهد عليا بقى الاماكن اللي انا لعبت فيها انا عارفها انا لعبت هنا على البراد بيرت ولعبت في الاكزيلا قال لك يبقى ليك ريديو ثيرابي على البراد بيرت على الجرح وعلى الاكزيلا ادي المكان اللي انت لعبت فيهم. طب ايه بقى الاماكن اللي انا ما لعبتش فيها واحتمال يكون فيها مالجنال سيلز؟ قال لك الانترنال ميموري نودز، الانترنال ميموري نودز جوه تشست كافيتي انت شلتهم؟ لا مش احتمال يكون فيهم حاجه؟ قال لك اه. قال لك والسوبرا كلافيكولر نورس مش كان كل ده في الاخر بيدي سوبرا كلاف؟ قال لك اه. قال لك شلتها؟ لا. مش احتمال برضه ممكن يكون في حاجه؟ قال لك اه. يبقى انت لما تدي ليدي سيرف على اربع حتت، حتتين لعبت فيهم وحتتين ما لعبتش فيهم بس احتمال يكون فيهم حاجه. اللي انت لعبت فيهم هم مين؟ ذا براس باند اند اكزيلا. واللي ما لعبتش فيهم واحتمال يكون فيهم مشكله الانترنال ميموري نودز، انت تدي ليدي سيرف باراسترمال والسوبرا كلاف. حلو. الراديو ثيرابي فايدته ان بيستيرلايز الفيلد. يعني عايز اقول لك ايه؟ اي جراح فينا مهما كان، مهما كان احسن جراح في الدنيا، برضه وانت بتشيل ممكن يكون سبت وراك مالجنان سيلز، سيلز سمثينج مايكروسكوبيك كانوت بي سين بالعين المجرده. يعني انا عمال اقطع بالمشرط وكده وبتشيل وبتسلك، ممكن يكون في سيلز سبنت في الجرح، دي مش حاجه تشاب بالعين المجرده صح؟ ولو في سيلز اتثبت في الجرح، السيلز دي بقى عشان مالتيبليكيتس تعمل لحضرتك ماس ونجيرو، ده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ ريكارنس. قال لك طب يا جماعه مجراحين معذورين، انتوا بتتكلموا على سيلز ما بتتشافش بالعين المجرده، واحنا ناس بنستعمل مشارط ومقصات، يعني واحنا بنقصص، ممكن يكون حاجه تمام سبريد حصل منين؟ وقال لك عشان نفضل 100% لما فيش حاجه بعدين يبقى بعد العمليه ادي على مكان العمليه ريدي سيرف. لو اديت على مكان العمليه ريدي سيرف اي سيلز فضلت بعديك دي اسال سيلز ودي كده، يبقى انت ضمنت ان عمليتك نظيفه 100%. يبقى كل الستات بدون استثناء لازم اول خطوه تكون جراحه، ثاني خطوه تكون ايه؟ ريدي سيرف. من الخطوه الثالثه هنساهم فريقين، وانتوا اللي هتساعدوني. الخطوه نمره ثلاثة هياخدوا حاجه اسمها ادجمنت. الادجمنت ده كماله يعني تكميل. هيقسموا الاول هنا بقى. لو كان هم قبل العمليه تمام استروجين ريسبتور بوزيتيف يعني هرمون ديبندنت تيومر ولا استروجين ريسبتور نيجاتيف. حلو. لو كانوا قبل العمليه هرمون ريسبتور بوزيتيف يبقى هيكملوا على انتي استروجين بروفايد صح؟ اذا كانت هرمون تيومر هرمون ريسبتور بوزيتيف والتيومر هينمو ويرعرع ويستاهل في وجود الاستروجين، يبقى انت لو حرمته من الاستروجين تماما البوسيبيليتي بريكارنس تقريبا المفروض تبقى نل. قال لك طب نحرمه من الاستروجين ازاي؟ قال لك الانتي استروجين افيلبل عندنا في السوق دوايين يا التاموكسيفان يا ال اتش ار اتش اجونست. على فكره الستات اللي بيستعملوا ال اتش ار اتش اجونست بيقول لك احنا عملنا لهم ميديكال اوفرياكتيف. مش لو حد قال الكلمه دي في الامتحان اوفرياكتيف يعني احنا شلنا الاوفري جراح شلنا التو اوفرز. هو في اوفرز تتشال ميديكال مغناطيس شفطتهم؟ قال لك لا وقفت الفانكشن. اليوتنايزنج هرمون ريليزنج هرمون اجونست بيسبريس البيتويتري اوفريان اكسس. لو انت قطعت البيتويتري اوفريان اكسس طب ما الاوفر از نور فانكشن كانه متشكل. يبقى لو حد قال لي هاو كان يو بيرفورم ميديكال اوفرياكتن في الامتحان اقول له ميديكال اوفرياكتن يعني انت ناوي تدي ال اتش ار اتش ادرس كمان لفترات طويله. فانت كده سبريسنج ذا فانكشن اوف الاوفر يعني ازيك الاوفر از نور بريزنت. اوكي؟ يبقى اللي كان هرمون ريسبتور بوزيتيف هيكملوا بعد كده فور لايف على تاموكسيفان او ال اتش ار اتش اجونست عشان اضمن ان مفيش استروجين بعد كده ولا مفيش بوسيبيليتي فور ريكارد. الستات اللي طلعوا هرمون ريسبتور نيجاتيف التيومر مش هرمون ريسبتور خالص ولا هرمون ديبند. انا بدون غلط عنك هكمل على كيمو ثيرابي. هم دول هياخدوا تمام كيمو الثلاثي المشهور بتاعنا اللي هو السي ام اف سي سايكلوكسفامايد ام ميثوتريكسين اف 5 فلورو جراسيل. هياخدوها قد ايه؟ قال لك ياخدوا ست شهور كل شهر سايكل يعني ياخدوا 6 سايكلز فور 6 مانثس ست جرعات الثلاث ادويه دول يعني جرعه الشهر ده نريح وبعدين جرعه الشهر الجاي ونريح وجرعه الشهر اللي وراه ونريح يبقى كام جرعه؟ ست جرعات فور 6 مانثس. يبقى اللي طلعوا هرمون ريسبتور نيجاتيف هيكملوا على كيمو ثيرابي سايكلوسمايد ميزوتريكسيت 5 فلوراسيل سي ام اف فور 6 مانثس. اوكي؟ بعد ما خلصوا الكلام ده كله نرجع للمهم تاني اللي هم تعالوا لنا بقى. الخطوه نمره اربعه في الخطه. حضراتكم هتكيب ميتيكلس فولو اب معانا فور اتليست غالبا فروم 5 تو 10 ييرز بعد العمليه. اول سنتين الست دي هتجي لك عيادتك كل ثلاث شهور. يعني هتجي لك كم مره في السنه؟ حلو. السنتين اللي بعديهم هتجي لك كل اربع شهور. ثلاثة وبعد كده مرة واحدة في السنة لغاية ما تكمل 10 سنين، اللي كملت 10 سنين غالبا بقى خلاص. يعني عدينا بقى، يعني انت تعالى تقول لي هيحصل ايه بعد 10 سنين، يعني عمليه عملنا بقى ايه اللي ممكن هيحصل الكلام ازاي بعد 10 سنين؟ ليه كان ايه التيومر اللي هو الخفي اللي قعد مستخبي 10 سنين مش عايز يجي ورجع تاني؟ صعبه شويه. اوكي؟ قال لك ماشي، بتتابعوا ايه يعني؟ قال لك لا لا ابراهيم لا. قال لك ري اشورنس. سايكولوجيكال سبورت مش انت السبب للمصيبه اللي حصلت دي. ده مش انت السبب، مش انت اللي عامل ده. خلاص؟ اتحمل اخطائك. اوكي؟ يبقى اول حاجه سايكولوجيكال سبورت. طبعا احنا عندنا في مصر للاسف الجراح بيعمل كل حاجه، الكلام ده بره مش انت شغلك خالص. في بتاع سايكايتري زي ما اتفقت معاكم امبارح، في تيم شغال مع بعض. ما احنا هنا عندنا انت اللي بتقوم بكل حاجه، انت اصلا مالناش احنا في السكن، يعني انا ما اعرفش اعمل ايه اشوف مثلا. ريق اشوف تعرف تعمله ايه؟ لو حد قال لك اعمل لي حد ريق اشوف. هتاخده في حضنك وتوقف عليه زي ما بتعمل معانا في البيت، وانت لو عملت كده فعلا عينك ده بيد بيجي بتتحبس. انا بتحبس يوم مستريح. هتاخد عينك في حضنك العينه تقول تعالى حقك عليا وهو عيل صغير في خد مصطفى. ما علينا يعني. نمره اثنين حاجه تعمل فولو اب تمام؟ فور ذا بوسيبلتي ريكارنس. انت بتتابع يا سيدي كل شويه بتشوف الجرح ومكان الاجزاء اللي يكون طلع فيه ريكارنت او حتى سيستميك ريكارنت جست اكس راي وبون سكان. بتعمل فولو اب فور كومبليكيشنز اوف يور سيرجن مشاكل عملية. واشهر كومبليكيشن بتقلب الناس دي في عشتهم فوريفر طبعا دي غلطه جراح. فحاجه ولا حاجه ثانيه مش غلطه جراح ان يجي لهم بعد عمليه ارض قديمه قد كده تلاقي جراحها ابتدى يورم يورم يورم لغايه ما يوصل يبقى زي الفيل الانفيديما بتاعت ده في ده عايز تقول لك انا عايز اقطع عايز اشيل دراعي كله من هنا اقطعه انه بقى يوزلس ديستيبلنج ليمت انا بتاع بقد كده انا عشان احركه ما عادش بيتحرك انا بعمل كده في البيت بشيله بايدي دي واحطه كده اجيبه كده اقطعوه من هنا ويخلصوني يبقى ما خلصت يعني حلو ايه اللي يخلي الستات تجي لهم ارم قديمه في الايرلي بوست اوب اكسبيرينس يعني بعد عمليه باسبوع 10 ايام ايه اللي يخلي الحته دي تورم؟ قال لك يبقى حضرتك قورت الاجزاء كلها المفروض الاجزاء كان فيها سته جروب صح؟ البريست كان بيدي مين؟ الانتيريور والسنترال ابيكال يعني انت في العمليات كنت هتشيل ثلاثه بس الانتيريور والسنترال ابيكال ليفنج بلاترال والبوستيريور حضرتك غالبا قورت الخمسه جبتها على البلاطه فالليمف فلود بتاع ابر ليمب لما جه يروح هنا ما لقاش حاجه كل المصافي والفلاتر اللي هنا اتشالت فكل الليمف فلود اتحاش تمام في الابر فرجع قورنا يبقى ايرلي ارم ايديما بعد العمليه وشور غلطه الجراح وشور غلطه الجراح طبعا علاجها بقى يقول لك ما اتكلمش مش هجيب نتيجه. الاستيك ستوكنج كريب باندج اليفيشن يا عم هنفضي في ايه؟ خلاص خلصنا. سولت ريستريكشن سولت هي ايديما سولت ووتر ريتنشن ده ليمف فلويد. اي كلام في البتنجان ولا بيجيب نتيجه. في بقى حاجه اسمها ليت ارم ايديما ده بعد العمليه بكام شهر كام سنه؟ لا دي مش غلطتي انا بقى. الست اللي هيجي لها ارم ايديما بعد العمليه بكام شهر دي مش غلطتي صار انا مفضي الاجزله كلها. فتبان بعد العمليه على طول طب واللي جالهم ليت ارم قديمه جت منين؟ قال لك من الاتي اللينك نوز اللي انت كنت سايبها بتاع الراديو ثيرابي في الخطوه نمره 2 حرقهم ادها جرعه راديو ثيرابي محترمه خلى الرامن انت بتنك نوز اللي تبقى كلها بقت فايبراتك يعني هو كمل على الواجب انت كان يدي جرعه مش للدرجات دي يعني حرق الست خلاص ده حاجه نمره 2 يكون حصل لها اكزيلري فين ثرومبوزس خد بالك برضه ثانيه واحده انت لما معظم الليمف نوز في الاجزيلا بتتشال بقى معظم الفلويد ريتيرن من الابر ليمب معتمد على الفينس مش معتمد على الليمف فاتك كمان تيجي تقفل الاكزيلري فين وانت شايف ثلاث ارباع الليمف نود طب ما انت متوقع ان الفلويد ريتيرن في ابر ليمب هيتحل يبقى اكزيلري فين ثرومبوزس ممكن يعمل ايه في ار بي دي او بلاش ثانيه واحده تكون الاكزيلري ليمف نود سايبها حصل لها انفكشن كتير حصل لها انفكشن اي لينفانجايتس ولينفادينايتس كمان حصل لها هيلينج باي فايت طيب والليمف نود دي لو في الاكزيلا حصل لها فايبروز ما انتهتش كده احنا بنقول كلمه حلوه بس ما حدش يسمع كلامها كل سنه تعمل مصيبتي وقال لها الله يخليكي بعد العمليه شغل البيت كله بجوانتي وشغل المطبخ كله بجوانتي بتكلم نفسك طبعا ليه؟ حضرتك في الاوقات العاديه قبل العمليه كنا بنشتغل في البيت من غير جوانتي تغسلي طباع بتنضفي لو اتشكيتي من مش عارف ايه اي حاجه من غير ما تاخدي بالك ودخل انفكشن ومشي لغايه الليمف نود والليمف نود اللي حصل فيها التهاب وحصل لها فيبروزس واحده من 53 طز 2 53 10 من 53 طز 13 من 13 لما كنا بقى شايل ثلاث ارباع الاجزاء لو فاضيين لحضرتك الكلام فارغ لو كل يوم وثاني عندي ريبيتد انفكشن وفايبروزس وحصل لي اوكلوجن اوف ذا ليمفاتيك او ذا ليمف نودز ريمينينج فلازم يكون كل شغل البيت بعد كده فيري كيرفول تاخدي بالك ما تشكيش ما تعوريش علشان اللي فاضيين دول ملصمين الدنيا اي فايبروز ليمف نود بعد كده هيدخلني في ارم قديمه يبقى الليت ارم قديمه سببها يا اجزاء الايفنت ثرومبوزس تمام يا اما ريكارنس وقفل الليمف نود يا اما انفكشن اوكي يا اما بتعريف بيشترك في حرارتك كل ليفل اوف لاكشن انما اردي ارم قديمة اكيد سببها جراحة. يبقى حضرتك في الخط النمرة بقى بتعمل فولو اب لايه؟ psychological support ادي واحد، possibility of recurrence اثنين، complications of your surgery in particular arm دي ثلاثة، وانا اديهم advice. هنقول لها حضرتك بصي ساعتك لو العينة بتاعتك perimenopausal هتقول لها you're not allowed by any means to get pregnant the next 3 years بعد العملية، مفيش حمل درجة تيجي بعد العملية لان الكانسر بريست هرمون ديبندنت ومع البريجنس بيحصل هرمونال تشينجز. طالما مفيش حمل يبقى لازم تستعمل contraception، يبقى اكيد لازم تستعمل نون هرمونال. ما تعرفش تقول لها مفيش حمل وتقول لها خدي بيلز بقى علشان معنى الحمل ده ما ينفعش، وانت بتقول نو بريجننسي فور هرمون دوم انت بنتي في الاخر هرمونال contraception طبعا ما ينفعش. لحضرتك يو ويل ادفايز فور نون هرمونال contraception. بس الخطوه الاخيره الخامسه في الخطه ايه في التالت الايوي ملاكي ما تضمنش، معلش بيبقوا حاطين لوب وبيجيت بريجننت، يعني انت المره دي الموضوع ما يحتملش. يعني كان الواحده عاديه جدا بتعمل لك كونترسبشن وانت عارف الدنيا مفيش كونترسبشن 100% صح؟ مفيش حاجه 100%. طيب ومعايا انه مثل كونترسبشن في الطفل اللي فات وحصل بريجننسي دي از ار وانتد بريجننسي بس تحت جدول تطلع مش مشكله، انت عندك اربع عيال او خمسه ايه المشكله؟ اخوات وحبايب وعزوه وبرتج وينفعوكوا ماشي، الدنيا زحمه والبيت زحمه مش مشكله هتتقضى دي بتمشي. انا واحده عندها كانسر بريست ولسه عامله عمليه وبقت بريجننت هتتقضى؟ هتقول لها معلش يعني فجر ما يموتي يعني خليه في العين وموتي هيحصل لك ريكارنس بعدها والبركه في ابويا ربي بقى على الراجل يستريح شويه قصدي العيال يستريحوا شويه. اوكي مش لازم احنا بالاب وجالسين بالام والجنين عشان الاب ايش؟ مش بيطلع بره مش عارف انك تنصح. اوكي الخطوه نمره خمسه طبعا انت بتعمل مع يانج فيميل هيبقى كونسرن جدا بعد العمليه بتاعتك لو هم خدوا بقى كل الكلام ده والحمد لله بقى زي الفل تقول لك بص خلصنا خلاص كيمو ريديو كله بقينا 10 10 تقول لها اه بتطمنين تقول لها قلت لك عايزه بريست بدل تشيكو يبقى جينا تري كونستراكشن. طلع حضرتك تري كونستراكشن قدامك اختيار من اثنين، يا يعني نحط لك سيليكون امبلانت هي بالونه طبعا مش معنى نكون كده وفيها جواها جيلي لايك ماتيريال. الجيلي لايك ماتيريال ده بيديك الكونسستنس بتاع البريست بالظبط. طبعا بتتعمل مخصوص لان هي بتاخد السايز اوف ذا نورمال بريست، اصل ما عندناش ستاندرد سايز مش حاجه اسمها انا مقاس كذا. يعني احنا بناخد السايز شيب اند كونتور اوف ذا نورمال بريست تمام، وبيتعمل لك واحده زي بالظبط الناحيه الثانيه تحطها تحت الجلد ترفع السكين فلابس تحط السيليكون امبلانت وترجعها ثاني تمام، يبقى انت كده رايح. عيب السيليكون امبلانت حاجه واحده ده لو حصل ريكارنس مش هتعرف. ما بيحصل الكانسر التيومر بيحصل ورا السيليكون امبلانت والتيومر ما يعرفش ان تتريت سيليكون، التيومر يعرف ان تتريت نورمال تيشو. يعني ده ريكارنس هيفضل هيدن بهايند السيليكون ومحدش داري يعني لغايه بقى ما يبعد لسه من التاس ويخرج لورا الفلورا ويخرج اللنج وسكته ورا ثلج وتلاقي العيال بتموت يقول لك ايه ده؟ هي كانت ريكارنس ده فين؟ محدش شافه ولا ما كنتش هتعرف لان ده بيهايند السيليكون امبلانت. ده الميجر ديس ادفانتج في السيليكون امبلانت ان لو حصل ريكارنس ان هو بادي يقول لك الا لو انت بقى فاكرين حتى فاكر الانفستيجيشن بتعمل بقى ام ار اي كل شويه. اوكي البديل الثاني انك تعمل بريست بماسل، مش لسه قايلين حالا دلوقتي كنا بناخد لاتيسموس دورسال واللفها دي اسمها مايو كوتينيوس فلاب، مايو يعني ماسل وكوتينيوس سكين. على فكره النهارده بطلوا لاتيسموس دورسال بيستعملوا ريكتس، بصوا عليا الستاندرد النهارده في البريست ما عادش لاتيسموس بقت الريكتس ابدومس. الريكتس كده عامله زي عندنا كده، احنا عندنا تو ريكتاي واحده هنا واحده هنا، كان ليهم اتاتشمنت في الكوستال مارجن فوق وليهم اتاتشمنت في السنسس بيبس تحت. سيمبلي طبعا احنا لينا تكنيك معين بس بالفكره بكل بساطه بتطلع من خمس بيوبس بقت ليها لور فري ام تمام، وبتتاخد وترفع تيجي مكان البريست اللي انت عايزه بتعمل لها ري شيبنج علشان تعمل لحضرتك. لازم تفضل انتك من هنا عشان بلاد سبلاي، انا لو شرحتها من هنا ومن هنا من غير بلاد سبلاي هتبقى نيكروتك بعد شويه. يعني دايما اي مصر انت تستعملها زي اللي تسمى الدورسال لازم تسيبها ماسكه في نقطه اللي هي واخده منها بلاد تعمل لها روتيشن مش اكتر من كده. فالنهارده كل بطلنا اللي تسمى الدورسال خلاص من زمان. النهارده كل البريست اللي عايز تعملها بمصر بنستعمل الريكتس. الريكتس كمصر يوم ما يحصل ريكارنس هيبان ده فلاش التيومر يعمل له انفلتريشن طبعا ده مش حاجه غريبه يعني. فالنهارده انا عشان اعمل بريست قدامك اختيار من اثنين يا سيليكون يا مصر، والمصر ده عليها مايو مصر كوتينيوس سكين فلابس. بس على حسب اسيت اللي قدامك. في ناس كده ما تبقاش مكفيه ريكتس بتاعتك، هي ريكتس صباع. وفي ناس ايه؟ لا دي هي بتبرع لك يعني. في عندنا ستات هتشوف موديلها في القصر العيني تشيل ستة من هنا تجيب واحدة من هنا المعلمين بتوع المسبح اللي ورانا في ابو ريشة مش حشنا من دول ستة. لأول مرة تحس بنقص في حياتك يا دكتور يا محدش يقدر عليا يعني ما كنتش اتوقع كده ربنا خلق ستات بالطول وبالعرض ده فيه ايه؟ يعني انت لو مرات فاكر حد اطول منك وعرض منه صوت يعني انت صوتك ناعم جدا بالنسبه لهم. شوف مناظر ساعه جايه في الامتياز انت في الاستقبال عندنا تبلع اطنعين بقى مسخره مسخره. اهم حاجه انك تعمل الشهر وبتاع في حالك انا مش طالع خلاص مش هتطلعش معاها. ده كل يوم في خناقات وضرب وتقطيع والعسكري واقف عندنا ملوش دعوه هو غلبان ما عندناش امن ما عندناش حاجه. قبل كده اتضرب عندنا رصاص قبل كده الاستقبال اتدشدش كله على دماغ الدكاتره ما حدش عمل حاجه. لا حصل بعد المفاطرة يعني الضباط شرطة في بتاعة المعاصر الأمن المركزي أول نهار قاعدين مع بعض الشباب الملاذ ونقيب مش عارف بيهضموا بعض. فواحد منهم طلع طلع مسدس ودخلت في دماغه اللي قدامه في البرين شالوه جري ربع القصر عيني. أول ما دخل القصر عيني شفناه مات كسروا الدنيا. إحنا مالنا؟ أنتوا بتهزروا مع بعض واحد طلع طلق من المسدس راحت في زميله مات يعني هو جاي ميت. انتوا بتهربوا انتوا ولاد 60 كلب انتوا كده انتوا طلعوا مش هزار برصاص في الاستبان بحقيقي مش هزار يعني مكسروا الاستبان تماما. دي اتقفل فيها القصر عيني يعني كل دكاتره قالوا اضرب دي ما اتفتحتش لما جه وزير الداخليه اعتذر عندنا. الكلام ده حصل سنه 96 حاجه زي كده او 95 الدشتش استبان. وبعدين الرصاص فيه ايه؟ في ناس بلاش الدكاتره في ناس قاعدين في الاستبان رصاص طاير في الهواء اللي هو بقى اللي ساعتها بقى ما مالكش حل. بالسلامه بالسلامه لو كانت رصاص جات لك ما قضاء وقضاء بالظبط هنعمل انت رحت قضاء وقضاء في الطب في الاخر عشان مصر هي امي ما هو ده. اوكي تاني الخطه اللي محطوطه للستات اللي هم ايرلي كانسر بريست ستيج 1 و2 الخطه مكونه من خمس خطوات. كل الستات اللي عندهم كانسر بريست ايرلي لازم يعملوا عمليه والعمليه يا تكون كوارت يا تارك اللي كان اسمها كونزرفتيف بريست سيرجري يا راديكال مستكمل اللي هي خلاص انتهت يا موديفايد راديكال يا سنتر ليمف نود بايوبسي. كل الستات اللي عملوا عمليه ياخدوا ليمف سيرك على اربع اماكن. مكانين انت لعبت فيهم ذا براست بيل والاكزيلا ومكانين حضرتك ما لعبتش فيهم وفي احتمال يكون فيهم مالجننت سيل اللي هم تيرن ماماري باراستيرنال وسوبرا كلاف. بعد الخطوه دي الستات دول هيجسموا فريقين فريق هرمون ريسبتور بوزيتيف هيعتمدوا على انتي هرمونال تريتمنت زي تاموكسيفان وال اتش ار اتش وطريق هرمون ريسبتور نيجاتيف هيكملوا على كيمو ثيرابي سايكلوفوسامايد ميزوتريكسيت 5 ليرا ريسيف 6 سايكل فور 6 مانثس. لمهم كلهم تاني مع حضرتك دي في فولو اب مع حضرتك لمده 5 ل 10 سنين. اول سنتين هيجوا لك تمام افري 3 مانثس تاني سنتين افري 4 مانثس ذن ييرلي افتر ذس. بعد ما الامور تعدي على خير تماما ممكن نعمل لهم ريكونستراكشن نعمل لهم بلاستيك. اوكي طيب دول هما كانوا قبل كانسر بريست الادفانس كانسر بريست جايين لك متاخرين ستيج 3 و4 يقول لك المتوقعه ايه؟ قال لك ما فيش عندي حلول. يس كانسر بريست اول حل ما تروح على الساحه بيز على ان معظم عينين الكانسر بريست هرمون ديبندنت تيومر وانت مش هتعمل حاجه الادفانس باليتيف انت بتوصل في الموضوع لغايه ما ربنا يشوف هو عايز يعمل ايه بالظبط. اه قال لك يبقى اول خطوه هتلعبها حضرتك غالبا هرمونال تريتمنت. اوكي بالذات لو كانت تيومر هرمون ديبندنت تيومر. اوكي الهرمونال تريتمنت بيدي انيشال ريسبونس رائع جدا. ده اكسام ده العيان يقول الدكتور بيصدق نفسه يعني تيجي معاها الرومات دي بالثلاثة أربعة تلاقي المسة بتصغر، المسة بتتحسن، تقول هتقول إيه وفي إيه؟ غالبا مش كانسر بقى، مش ممكن تكون دي أدفانس. يعني أنا حتى لو مش مصدق نفسي عليك، بس ثانية واحدة دي انيشال ريسبونس، المسة لسه موجودة ما تشاركش، وأنت عندك ستمك ديستمينيشن، عندك لانج وبتاع، الريسبونس ده يعني يوم ما هيديك وش حلو مش هيزود عن سنتين، 24 30 شهر مرة واحدة بدون أي مقدمات. Within few days going downhill die. لو الهرمونال تريتمنت انت حضرتك ريسبونس بيقول لك بليز تيك از ا دكتور يوز ان انيشال ريسبونس، مش هيكمل على طول. الماس دي بريزنت، الماس جروينج، يعني عدد سنتين دي كانت عدد ما هي، البودي مرشه، بس انت عارف انت جبت ايه؟ البي قوي وانا مش قادر عليه، لكن احنا الاثنين هم مكتفين، واحنا بقى انا وانت ماسكينه. وبعدين بعد سنتين بقى انا بقول لكم انتوا الاثنين بقى يلا انا سكت لكم بقى لي زنزيت كفاية بقى، يعني انا سكت مرة واثنين وثلاثة. ده بيقول لك يا عم انا ادفانسد كانسر بريست هرمون ايه، انا في الاول كنت مؤدب قلت هرمون سكت، بس راعي ان انا برضو ادفانسد كانسر يعني I will kill you يعني no way. فيعني هو في الاول this is an initial response and this response will never be maintained more than 24 to 30 months 24 to 30 شهر. مكتبة لحضركم جنبها ان the initial response فوق خط فوق خط الفايل مش بعيد عن 24 to 30 شهر after which حضرتك you're going downhill very rapidly. طيب نلعب بقى مع بعض هرمونة. بص انا همشي بالتدريب. قال لك اول حاجة واسهل حاجة في الدنيا تاموكسيفان، اسهل انتي استروجين تاموكسيفان. لو كان بيشتغل باي كومبليتد انهبيشن على زفر ما جابش نتيجة، يعني انت بتعمل فولو اب مع التاموكسيفان لقى ان الكونديشن عملت البروجرس. سكند لاين فاكرين السنة اللي فاتت الميدروكسي بروجستيرول اسيتيت اللي هم البروجستينز، يبقى البروجستينز هم السكند لاين لو حصل فيلر اب تاموكسيفان ما عندكش نتيجة. قال لك بس لغايه هنا بقى كل ستوب ثانيه واحده you should get rid of the source of estrogen. انت هتردوا عليا how can get I get rid of the source of estrogen in a premenopausal female. يعني يا سيرجيكال اوفرياكتومي يا ميديكال، يا تخش تعمل عمليه وتشيلها تو اوفرز، يا تديها ال LH ار اتش اجنست. طيب how can you get rid of the source of estrogen in a postmenopausal female. هي حتى السوبرين اللي بتطلع الاستيرويد كانت حاطه ديبوستيج انت انت محتاج تعمل ادرينالكتو تشيل السوبرين على حتتين. قال لك انا هرسمه ثاني واحده ده كان جراحه كجراحه بقى بتوع الجراحه العامه، يعني نقول اوبريت احنا هنعملها طبعا مش مشكله، بس ممكن تكون سبب. قال لك ده هنعمل ادرينالكتو على ناحيه واحده تاخد منها اربع ساعات، نعمل بياتر ادرينالكتو واحده انفيت فور سيرجي كانسر بريست ميتاستاتيك ادفانس دي انبنجبل في لغتنا كجراحين. احنا عاملينها بنيه بنجبل اللي هم التيت برانيتيزي وانفيت برانيتيزي، طبعا الجراحين لغتهم ما تقدرش تيت وانفيت، حاجه لك بنجبل ونون بنجبل، يقول لك ده انبنجبل تماما يعني ده لان ميتاستاتيك. لو خدت بنج 10 دقايق فايت دي هتستحمل بنج 8 ساعات يا فارس ما تستحملش. سوبرين السيرجي دي عمليه صعبه جدا مش سهله، سوبرين الورا وفوق الكيدني والريتروبريتونيال والنيكتيرو بنكيبه لازق فيها، يعني كومبليكيتد سيرجي. قال لك طب والحل؟ قال لك ما عندكوش حاجه ميديكال ادرينالكتومي كده زي. قال لك عندنا في دواء اسمه امينو جلوتاسيمايد لما بتديه بيسبرس الادرينال هرمون سنس زي ال LHRH اجنس. قال لك ده ثانيه واحده دونت فورجيت ان الادرينال هرمون سنسر كان فيهم هرمون واحد اسينشال فور لايف كورتيزول، فلازم ياخدوا كورتيزول في بلازما، يعني الالبستيرون طول فيه مش مشكله. انتوا مش فاكرين السوبرا جينز كانت متقسمه؟ لا كورتكس ومضله الاول، والكورتكس اللي متقسم ثلاثه زونا جلوميريلوزا وزونا فانتيكيولاتا وزونا سيميلاري. الكورتكس كان بيطلع البستيرون وكورتيزول اللي هم جلوكوكورتيكويد وسكس هرمونز، والمضله اللي كانت بتطلع كاتيكولامين بتاعت الفيل كرومو ميتوما، المضله بتطلع كاتيكولامين ادرينالين ونور ادرينالين، والكورتكس هو اللي كان كل الكلام بتقضي فيه، بس الكورتيزون لا. يبقى لازم ان هياخد امان الجلوتاسيمايد لازم ياخد معاه كورتيزون ريبليس. يبقى ثانيه واحده في الهرمون التريتمنت تاني، شوف انا مش فاكر بالترتيب. قال لك احنا قايلين قوي هنجرب اول حاجه ايه تاموكسي فان ما جابش نتيجه. سكند لاين بروجستيرون اللي هم البروجستين هيدروكسي بروجستيرون اسيتيت ما جابش نتيجه. قال لك لا اللحظه دي بقى ما تلعبش انتي استروجين، يو شود جيت ريد اوف ذا سورس اوف استروجين بري منوبوزال، يبقى يا اوفرياكتومي سيرجيكال يا ايه يا ميديكال بال اتش ار اتش. بوست منوبوزال خلصتي بالسوبر رينال امينو جلوتا سيمايد كانك عملت ميديكال ادرينالكت. طيب ثاني لاين في التريتمنت هرمونال. على فكره احنا مش ماشيين بالترتيب، العب زي ما انت عايز. احنا في الادفانس ستيج عامل زي الغرقان بيتعلق بقش، اي حاجه بتمسك فيها بتغرق برضه. عمر في واحد بيغرق قش هتمسك فيها تغرق؟ لو بيقول لك ايه دلوقتي القضيه خسرانه، انزل بكوته كلها مره واحده. كان زمان في الارض يقول لك ايه عارف يلعب عشان ينزل بكارت ما جابش نتيجه، طب هديك كارت التاني. ما بقول لك يا عم بلاش، انت خسران افتح كروتك بقى كلها مره واحده. يعني ما اللي ينفع ينفع ما ينفعش خلاص. الكارت التاني في ايد حضرتك بعد هرمون التريتمنت بتاع دي في الكانسر براد الكيمو ثيرابي. بس هو لما ينزل ده وفي البريمينوبوزل اللي حضرتك عملت لهم اوبرياكتومي ولسه مش شايفه في ريسبونس. البوستمينوبوزل مش شايفه في اوبرياكتومي، البوستمينوبوزل هم كده خلاص انتهينا. فبرضه البريمينوبوزل عملت اوبرياكتومي نو ريسبونس هقول شيفت خلاص، بس ذا لاست كارت هعمل ايه يعني اروح فين بعد كده؟ الكيمو ثيرابي زي الاوبرابل بالظبط. ثانيه واحده، الاوبرابل كانوا سي ام اف اللي هم سايكلوفوسفامايد ميثوتريكسيت 5 فلوريسين وهنزود ده ورا بقى بس هيبقى ادريامايد علشان دول ادفانس. تلاقوا ان الثلاثه مش هيأثروا، فاحنا مزودين واحد رابع. بعد اذن حضرتك لما تبصوا بقى في الكتاب عشان تيجي بقى الحديث وتقدر تاخد الكلام، مين العيانين اللي عندهم ادفانس كانسر بريست انديكيتد فور كيمو ثيرابي؟ بمعنى صح ايه الانديكيشنز فور كيمو ثيرابي؟ هنا خلاص حاطين هنا عرض الكشف في المرحله دي. هنا الدنيا دول ما دول سكه الندم، هناك دي كانت سكه السلام. احنا هنا في سكه اللي يروح ما يرجعش، هتقول لي اعطيك بروسيس جديد. هم كده كده طالما انت ستيج 3 4 دي برافو عليك. لو هي من الاول خالص هرمون ريسبتور نيجاتيف ما كانش ينفع تتحط في الكاتيجوري دي، لازم تجيبها من الاول هنا غير. برافو عليك. فيلير اوف هرمون تري هتعمل ايه؟ حتى لو هرمون ريسبتور بوزيتيف هعمل ايه طيب؟ هتبقى متاكد ان في ثيرابي نيجاتيف ولا مش متاكد؟ في حلول ثانيه. ده اللي في دلوقتي بعد الكيمو ثيرابي. اوكي؟ لو رابيدلي بروجريسيف ديزيز يعني الجديد عمال ينتشر بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بندي كيمو ثيرابي. واللي بيجي في الحته دي اكتر سوفت تيشن ثيرابي. سوفت تيشن ممتاز دايما بيديها كيمو بون ممتاز بياخد ريدي. ليه؟ مش معنى في العظم تحرقها بريديو تيرك، مش معنى ممتاز في الليفر وفي اللانج تدي كيمو ما تديش ريدي. ايه اللي عمل التفرقه دي؟ لان انت ما حرقتش بريدي و احنا بنحرق، احنا بنديك ريدي بعد العمليه على البريست بس وعلى اكزيلا وعلى التكنولوجيكال تيشوز. ايوه بس مش حرق من ما الليفر ولا السكرين ولا بقى بسرعه نظيف. انا واحد شايف كان في اللانج لما جيت اتكلم عن برينوز اللانج كانت بتضحي على طول، هندي ريديشن جنب اللانج على طول. واللي عندهم بروفيشنال كارسينوما بياخدوا راديشن على اللانج. ليه ستوب تيشو ياخد كيمو ثيرابي؟ ليه العظم ياخد ريدي ثيرابي؟ بومر ده بقى فده ريدي ثيرابي عند بومر عمل لك بومر ديبرشن. ده لما تيجي تضرب عظمه بريدي ثيرابي طاير ده فاسكيلاريتي هتاخد ترد عليا. وانت بقول ده فاسكيلاريتي ده بودي ده جود ولا بور؟ طول عمرها الطبيعي بتاعنا العظم بالمقارنه ستوب تيشو واخد جود فاسكيلاريتي ولا بور فاسكيلاريتي؟ العظم طبعا كورة ثانية. بعدين في كيمو ثيرابي للعظم ترى تعلى بالجرعة شوية عشان تعمل بروبر ديليفري للعظم خلاص. ولو هتعلى بالجرعة انت هتزود السايد افكت. يبقى الاسم بدل ما تدي كيمو ثيرابي جرعات عالية وتاخد سايد افكت، ما تيجي يا اخي لوكالي بتحرق. كان عندي مثال 800 شاب فيه مثلا تحرقها لي لوكالي دايركتلي بريديو ثيرابي. انما الليفر فيري جود فاسكيلاري، الليفر واخد يا اخي لابل بلاد سبلاي واخد من بورتال بينه من هيباتيك ارتي. اللانج فيري جود بلاد سبلاي سوفت تيشو جود بلاد سبلاي حلو جدا. يوم ما تدي كيمو كيمو ويل بي ديليفر تو دي سايد ات ذا بروبر دوز زي ما انت عايز. انما عظم يبقى سكريتش اصلا بور عشان تدليفر بروبر دوز اعلى اعلى يعني دخلنا في سايد افكت يبقى تحرق لوكال يعني. يبقى النهارده الانديكيشن الرابعه الاخيره لكيمو ثيرابي سوفت تيشو. انت تاني ايه الانديكيشن لكيمو ثيرابي؟ واحد لو استاد من اول دور مش هرمون ديبندنت او فيلير اوف هرمونال تريتمنت ادي اثنين او رابيدلي بروجريسيف ديزيز ما بتكبر بتكبر ايه ده يعني شنيعه سريعه جدا عشان اسيطر على الموقف مبدئيا او نمره اربعه سوفت تيشو مثلا. الكارت الثالث اللي في ايدي هلعب فيه ريديو سيرف ايه رايكم مين اللي ياخد ريديو سيرف؟ البوم بتاعت طبعا دي قلتها الاثنين اللي فاضلين. بصوا لي كده حطيتها اولها ازاي. واحده ادفانس كانسر بريست وعندها ماس والماس فانجيتنج طلعت لبره وعملت التريشن وايروجن طلع بقى بره خلاص. اند ذيس از ان هيومن اتول. طبعا الماس لما بتطلع لبره الماس بيبقى فيها سنترال هيموروجينيك كروزز. فحضرتك الماس طالعه هنا وفانجيتنج من فوق ما بينها وما بين النوز بتاع صاحب الشأن ما فيش. والسيشن سنترال هامورج ان نكروز نكروز يعني دس دس يعني في الديفراكشن متعصب بتشم ريحة ميت بيتحلل وريحة تحت مناخيرك 24 ساعة والمنظر بشع. ان اديشن كل الدمعة بتلزع على الماس مثلا في دي حالات واحد كده بيتعور ويدوس على التعويره كده بمنديل في النكس او شاشه بعد شويه يشيلها لإليزن. فبقى الماس فانجيت فيها هامورج نكروزس بدون لزق عليها. تيجي حالات تشيل الهدوم من عليها في كراس وفتحه كراس وما في دم طلع. This is unhuman adult. يعني حتى لو سيبتي فضلات دي ثلاث اربع شهور دي مش هيعيشها. الحل الوحيد اللي كان في الوضع ده البريد ده يتشال سمبل مش راديكال. سمبل دي سهله قوي لو تمسك بريد وتطشه ريموفر اوف بريد الون دي اسمها سمبل مستكتي مش هاد. قال لك طب المفترض كانت انت فيت فور انستيزيا ام بينج بيت. قال لك يبقى الحل الوحيد انك انت تحرق الماس دي بريديو ثيرابي. لما تحرقها بريديو ثيرابي الماس هتشرينك والقرف اللي انت كنت شايفه ده هيختفي لمده شهرين ثلاثه. ولو رجع تاني احرقه تاني لغايه ما ربنا ما مش هتبقى مدى الحياه. يبقى انت ممكن تستعمل ريديو ثيرابي في اللي عندهم فانجيتنج ماس وفيها انفكشن و و و وتدي في نفس الوقت ان فيت فور سمبل مستكتني. الوضع ده عن هيومن لا يتعايش معه تماما. حلو. الانديكيشن الثالثه والاخيره في الريديو ثيرابي يجي لحضرتك حاجه اسمها سوبير فينيكيفال اوبستراكشن ميديا ستاندر سندروم اسمها ايه بهوات. الليمف نودز اللي في الاجزاء ما فيهاش مشكله الانترنال ميموري نودز ان اقرب الادفانس كانسر بريزنت. لو كبرت وسط احجام كبيره ممكن تضغط على السوبير فينيكيفا تعمل له اوبستراكشن. لو سوبير فينيكيفا حصل له اوبستراكشن انت كده دخلت في اسمها ميديا ستاينر سندروم. السوبير فينيكيفا لو اتقفل عليه انت كده عارف انت قفلت على مين؟ قفلت على الفينس ريتيرن بتاع الهيد انك مبدئيا نقول ان هو الليمف بقى يقول لك جاي السوبير فينيكيفا يعني مبدئيا اشرب عندك ماسف برين ايديما ويز انكريز انتراكرينيال تنشن. ده ممكن يعمل كونايزيشن للبرين ستام. ايديما وسولينج في الفيس وساينوزس دايركت برينز في كل حته. طبعا حاجه واحد قافل لك هنا كل السكه دي مقفوله خلاص. قال لك ده بتاس. قال لك طب وبعدين دول ما بيتشالوش دول. قال لك الحق احرقهم بريديو ثيرابي. احرق الانترنال ميموري نودز بريديو ثيرابي يحصل لهم شرينكج فتريليف الكمبريشن من على السوبر فينيكيف. طبعا هيكبروا تاني نبقى نحرقهم تاني. المواضيع انت هتتكلم في شهور فالمواضيع يعني ايه غالبا هتحسب قريبا. يبقى الراديو ثيرابي دي ثلاثه انديكيشنز بول ميتاستاسيس. الستات اللي عندهم فانجيتنج ماس من البريست وعامله ريحه وحشه ومنظر ان هيومن وهم ان فيت فور سمبل ماستكتومي او اللي عندهم سوبيريور فينيكيفال كومبريشن. لغايه دلوقتي انا في الانوبرابل كنت بلعب بثلاث كروت هرمونال كيمو الكارت الرابع. قال لك جراحه. قال لك نعم يا حبيبي. ايه جراحه ايه مش ادفانسد. قال لك اه انا كنتش بس احنا بنلعب يعني بنلعب ما بنعاركش بنلعب. الاساسي كان هناك مش كده جراحه خط اول اوبشن. حلو نمره اربعه سيرجن. دي حسب القضيه حالا اسم حضرتك ايه؟ احمد حسن القضيه وقال لي ثلاث اي لحاجه سيمبل مصدر تطلع عندهم ماس وفنجيتنج وريحه وحشه هدوم ملزقه. لو كانت تستحمل بنج تعمل تخش منها ربع ساعه. قال لي بتاع البنج تعرف بنجها ربع ساعه؟ يقول لي اه مفيش مشكله خالص انا سيطر على موقف ربع ساعه انت ما تطولش تمام يعني اخرك نص يلا يا سيدي. طب انا اخش ايه؟ راح شايل بريست وخلصنا يعني انا لسه هرفع فلات ولا هفضي اكزيلا ولا انت بريست. فتعمل سيمبل مصدر حتى بيسميها تايلت يعمل تنظيف يعني تايلت مصدرتمي دخل تنظف من الماس اللي فانجيتك ومريحه وحشه وهدوم ملزقه. دي مش عمليه اصلا. فالجراحه ممكن نعمل سيمبل ماستكتومي للادفانس ستيج اوف بس كومباتبل وذ لايف. اللي جاي هي الاهم. قال لك تعالى هنا. انت ليه الناس بتوع ايرلي ستيج ثلاثه اتحكم عليهم بالاعدام؟ فلو جات لك واحده ست عندها ماس قد كده كبيره شويه وماسكه في البكترال ماسل طالما مسكت في البكترال ماسل ابتدت تاتاتش البكترال ماسل مش موبايل وارفقه في مانشستر ستيج 2 ولا ستيج 3؟ قال لك 3. قال لك يعني في التأثير هنا؟ قال لك اه يجوا هنا. قال لك ما دول انتوا حكمت عليهم بالاعدام. اللي في 3 و4 دول انتوا قلتوا في الدكاتره دول مش هينفعهم حاجه ودول باليتيف ودول هيعملوا معانا لغايه ايه؟ ما ربنا يكرمهم. قال لك طب واللي يدحدحها لك من ايرلي 3 يرجعها لك ليت 2. انت جبتها منين لفين؟ من سكه الندامه لسكه السلام. قال لك ازاي؟ قال لك دي قبل العمليه مانتف دوز اوف كيمو ثيرابي. بيسموه سايتو ريدكتيف. سايتو يعني سيل وريدكشن. لما تدي ماس دوز الكيموثيرابي حجم الماس هيقل شويه والاتاتشمنت للفكتور المصري هيفك وانس نو مور اتاتش تو فيكتور نصف وحجمها اقل فانت جبتها من ايرلي 3 ايرلي 3 رجعتها ليه 2 وجوه هيبدا يمشي في السكه دي يبقى انت انفصلت ما انفصلتهاش يبقى السيرج اللي لسه دي رول هنا الاستاد اللي جاي لي ايرلي ستيج 3 اديهم سايكل ريدكتيف كيمو ثيرابي رجعهم لي ليت ستيج 2 وعاملهم معامله الناس المحترمه اللي هي بتاعه ستيج دي بقى اللي تعمل راديكال مستكس دي لازم تعمل راديكال مستكس هنا لان الماس دلوقتي كانت اتاتش اهي دي بقى فعلا الانديكيتد فور راديكال مستكس لان الماس الاول كانت ماسكه في المصل وانت اللي فكيتها بكيمو ثيرابي يعني كان احتمال يكون المصل فيها بلجنت سيل دوز ستيشن ريلي انديكيت فور راديكال مستكس ايه دور التكنيك الجراحين قال لك تثبت العظم لان هو دايما للاسف الطريقه دي بعد بوم اساس بدري والبوم اساس تعمل فصلات في الفراكشر واحده كان عندها فراكشر في التيمور والتيمور الكفر اتاكلت والكفر وفضل لها في الدنيا سنه مش هو اخطاب السنه دي كلها على كرسي بعدها والتيمر اللي مكسوره نتيجه متاسس عمرها ما تلحم بجبس هتلبس ايه فالمكان ده باثولوجيكلي ايرودد يعني مفيش فيه عظم جديد تعمل علشان تلحم انا كده هتتمسك بمسمار والمسمار ده على فكره في المدى الحياه هتفضل ممسوك المسمار ده معنى ايه بصيلي كويس قوي نعمل حاجه اسمها انترا من جدر يمين هسيب لكم الرسمه كده سنجل تيمر ادي جريتر بروكانتر جريتر بروكانتر بتاعتها الشاب دي انا مقصوره هنا اللي في النص ده اللي هو البون مارو المدلري كام صح؟ دكاترة العظم اللي هي بيفتحوا من فوق فتحة صغيرة من هنا من فوق خالص تحس كل الجيب يجيبوا مسمار طويل اسمه انترا ميدالر يمين يدخلوه من هنا يدقوا عليه بالشكل هيخش كده كل جمة رفض يعني لو انتوا تخيلتوا حضراتكم ان ازاي هدي الفيمر مكسورة نصين اهي يجوا من فوق يدخلوا المسمار يدقوا عليه بالشكل ينشن على الحتة اللي تحت اندر سكرين مونيتور بيكمل دق على المسمار هيمسك النصين كده انترا ميدالري جول ميدالري كانال نيل وطول العظمه كلها كده دي ممسوكه فوريفر بالمسمار طبعا الحته دي عمرها ما تعمل عظم تاني دي متاكد فالمسمار هو اللي ماسك العظمه بدا جول هو ده هو ده تقريبا هو العظمه دلوقتي خلاص هو ده اللي شايل التقل كله فده اسمه انترا ميدالري نيل تمام من ضمن الاماكن اللي بيجيله فيها متاسس الفيرتبرا الباطن والكارت الكوبرا ان لو في 1 فيرتبرايه اتاكلت خلاص الفيرتبرا الكولم هيحصل له كولابس العظم لو الفيرتبرا الكولم هيحصل له كولابس هيضغط على النيرف روتس لو ضغط على النيرف روتس هيجي لك بارابيجيا فاللي عندهم ايروجن اوف وان اوف تو فيرتبرا قال لك الحق بسرعه اعمل لهم سباينال فيكسيشن قبل ما يحصل كولابس وبارابيجيا الوضع كالاتي برضه هرسمها تاني بص معايا حضرتك لو دي الفيرتبرا الباطن ادي واحده ادي اثنين دول سلام جاي بعد حضرتك بقى واحده في النص منظرها كده ابتدت تتاكل خلاص بعدين رجعنا تاني واحده سليمه واحده سليمه الدكاتره بقى بيعملوا ايه؟ بيجيبوا شريحه ميتال بليت ويحطوها على واحده سليمه فوق واحده سليمه تحت يثبتها بمسمار هنا ومسمار هنا لو في ورقه دي اتاكلت تماما اللي في النص وانتهت عمر ما الفيرتبرال كولوم هيحصل له كولابس ان هو ممسوك بليت اند سكروز خلاص ممسوك بشريحه كويس جدا وعمره ما هيعرف يكمبريس النيرف روتس اللي كانت خارجه ما بين الفيرتبرا الباطن يبقى الجراحه ليها اربع ادوار لغايه دلوقتي مفيش غيرهم لو فانجيتنج ماس ان هيومن هيجم 40 بالترتيب ان هيومن وكده ممكن تعمل سيمبل ماستر السنت اللي بقول لحضرتك ايرلي ستيج 3 ولما تحكم عليهم بالاعدام اديهم ثيرابي ريدكتيف كيمو ثيرابي ورجعهم ليت ستيج 2 واعمل لهم ساعتها راديكال ماستر اللي عندهم فراكشر اوف لونج بون زي فيمر هتتثبت باي انترا ميدالري 2 اللي عندهم vertebral erosion و possibility for vertebral collapse و paraplegia vertebral column should be fixed بplate شريحة ومسامير vertebrae سليمة فوق و vertebrae سليمة تحت حس يوم من الايام اللي في النص ده لو اتفتحت حتت عمر ما القلم هيكون لها سنتراتكو كويس ده الموضوع النقطة الخامسة الأخيرة treatment of complications ايه يا سيدي من داخلك هتعالجوها ازاي؟ اكبر مشكله بتقابلنا حالتك كالسيما قال لك ايه اللي عمل سيما كالسيما؟ قال لك البومتاس ممتاز تتاكل في العظم ده، عملت موبيلايز كالسيوم بالعظم على الفريش. الدواء نفسه التاموكسيفان بيعمل هايبر كالسيميا لسبب تاني، يعني الكانسر بريست عندهم بوسيبيلتي في هايبر كالسيميا. هايبر كالسيميا دي كانسر ده حد ذاته، هايبر كالسيميا محتمل اريزميا، محتمل كارديك اريزميا. هتعالج الهايبر كالسيميا ازاي؟ قال لك عايزين نخلص من الكالسيوم، قال لك عايش هتخلص منه ازاي؟ قال لك ننزله في اليوريا ادي دايركت. قال لك بس انا ممكن ادخلها في هايبوتنشن. قال لك يبقى عديها الاول محاليل، اديها انترا فينس فلويد، نعمل لها هيمو دايليوشن وهايبربوليميا، ومدخلين بدايريتكس والميه اللي اديتها كلها واخده الكالسيوم ونازله من غير ما ندخلها في هايبوبوليميا، او نديها دواء اسمه ميه كالسيك. الميه كالسيك بيموبيلايز الكالسيوم من السيركليشن العظم تاني، يعني ياخده من الدم يرجعه مطرح ما جه جوه العظم من غير ما ينزله في اليورين ولا حاجه. يبقى انت دماغك شامل اثنين، يا الكالسيوم زاد ينزل في اليورين باي فلويدز اند دايريتكس يترجعه العظم تاني مطرح ما جه بميه كالسيوم. ايه تاني كومبليكيشنز؟ malignant pleural effusion و dyspnea. قال لك حلو effusion مقدور عليه، هندخل كل يوم التاني سترينج ونشفط الميه. قال لك بس حبيب قلبي طول عمر malignant fluid بيحصل له rapid reaccumulation، هتشفط النهارده يتجمع بكره، هتشفط النهارده بعدين effusion في البلورا ضاغط على اللنج فالست ديسنك مش عارف ضغط بيبقى هيموت فعلا مفيش هوا اللنج مش عارفه تكسبان. قال لك انا مش هفضل مركب كل شويه خرطوم وبشفط انتركوستال تيوب وكل يوم رياكت. قال لك طب وبعدين؟ قال لك حلو الميه دي بتتجمع فين؟ في البلورا، والبلورا عباره كانت تو لاير فيسترال بلورا وفرايتال بلورا، والسبيس ان بتوين اللي بيتجمع فيه فلويد. قال لك طب ما انت لو انت اخدت السبيس ده مش هيبقى فيه مكان يتجمع فيه ميه. قال لك اه صح. قال لك خلاص احقن جوه السبيس ده دواء اسمه بليومايت ده كيمو ثيرابي. البلورا ربنا عملها عندي وعندكم ازاي؟ الفيسترال والفرايتال اللي ربنا مبطنها من جوه طبقه سوليفان ناعم حقيقي في الابيسيليال لايننج، او بمعنى اصح خلينا نبقى ساينتفك ميزوسيليوم لايننج ذا بلورا انعم من اي حقيقي ربنا عمله في الدنيا. لان حضرتك كنت بتاخد نفسك رايح جاي الفيسترال والفرايتال بلورا بيحطوا في بعض محدش فينا حاسس بحاجه. سموز واضح ان حقيقي ناعم تماما. قال لك حلو لو خليناه خشن مش هيلزقوا في بعض؟ قال لك اه. قال لك حلو ندي البلايومايت يبوظ الابيسيليال لايننج بتاع البلورا، لما يبوظ الابيسيليال لايننج بتاع البلورا يخلي السيرفيس رف يلزقوا في بعض. لما يلزقوا في بعض هل في اي سبيس يتجمع فيه ميه؟ مش عارفه تتنفس بس ارحم من الميه. انت لما عملت فايبروزس في البلورا انت عملت ريستريكشن تشيست موبيلتي، بس مش بنفس المنظر بقى اللي هو شفت المنظر اللي هو فعلا انت بتموت حد قافل لك كده. الثاني ريستريكتد شويه فبيقول انت عملت بلورو ديزيز. ديزيز في الطب يعني فيكسيشن، فانت يو فيكس بالبلورا. البلورا فيتر والبرايتر انت حقنت جواها لوكال بليومايسن بوظ السموث سيرفيس خلاها لازم في بعض فما عادش عند حضرتك اي سبيس فور اكيميليشن اوف تمام فلويد. اللي عندهم برين ميتاستاسيس احرق لهم البرين بريديو ثيرابي. ويديهم حاجه تقلل الانتراكرينيال تنشن ولا يحصل لهم كونايزيشن للبرين ستام ويموتوا يموتوا موته بشعه دي سيريبريت ريجيدتي. بس ما تموتش دي سيريبريت ريجيدتي بلاش المنظر ده. فاكرين الضفدع بتاع السنه الاولى؟ فاكرين في الفسيولوجي مش كانوا ضفدع نموتها وناخدها ونعمل ال لسه بقى الحاجات دي اللي هو الدرام الاسود الماء وتعمل اللي هو الرسم ده كان هم اللي بيموتوا لكم الضفدع وانتوا بتموتوها. يعني ده احنا قلت كان بيحط ابره في قفاها هنا من ورا وتعمل لها لا يا رب تعمل لها كده دي سيريبريت. انت بتديس كونكت البريم سبانر كورد تلاقي الضفدع عشان نجد تمام. دي يقول لك ده دي سيريبريت ريجيليتي وبعدين تقعد توصل بقى تقعد تشرحها تاخد الماسل وتوصل لها العك اللي كنا بنعمله في اولى وثانيه ده. اوكي لسه برضه كل ده حاجه ما اتغيرتش. انا الكلام ده كنت بعمله عمري ما في سنه 80. انا فاكر احنا مره احنا في سنه ثانيه في الفسيولوجي قبل ما ابتدينا السنه كنا بادين برضه كده في سنه كده لسه داخلين بيقولوا لي يا هادي شغالين. قال لك كله يروح ليه يا جماعه؟ لا ثاني يوم لا كان 6 اكتوبر لما اتقتل السادات انا رسالات 6 اكتوبر مع 80 وعملوا حظر تجاوز في البلد وعلان الاحكام العرفيه ان الكل يمشي مفيش حد في مصر خالص يخرج بره بيته نهائي. فيعني طبعا احنا كنا يمكن ما حضرتوش الاحداث دي خالص. ده دي يعني الساعه الثانيه طب اوكي حلو. فالبريم بتاع ثانيتي ريدي سيرفي ساعه مش كده؟ طب ما تقولي الصبح ليه العذاب؟ انا عملت خلصت مفيش غير دقيقتين بس ليه معذبه نفسك؟ يعني قولي لي وانا رقيقه وجيه انا اخر ثلاثه ثواني وانا عندي سؤال ثاني واحد ما حدش خطر على باله انتوا عايزين دلوقتي ان انا كلامي متناقض طبعا انتوا عيني من كتر قله النوم والتعب والسهر انا اول حاجه تطلع عندي دلوقتي مش عارف ليه من بعض يعني كل ما اشوف النهارده ثلاثه وبدا النهارده الحد امبارح مش عارف الخميس امبارح السبت لا خلاص يا باشا واضح قله النوم انا دلوقتي انا زيك انا دلوقتي داخل عليا 48 ساعه 50 ساعتين بس بطبق يعني ده اليوم الثالث بقى كده انا قاعد معاكم بشرح بالانرشيا تماما بجد اللي هو الحصول الذاتي انت عارف لما تدحرج الكوره تنزل عشان اسلوب انا فعلا بالمنظر ده يعني لغايه دلوقتي فعلا انا بسوق مش عارف انا رحت فين جيت منين العربيه الحمد لله حافظه السكه كلها انما انا فعلا ما قدرت ريمبر اي حاجه بتعدي عليا فواضح ان انا شغال دلوقتي بالانرشيا وانا طبعا ما بعرف ان احنا سيرت التكنيكال انرشيا بعمل حركه اياها خلاص باجي على الفجريه تمام ومديها كوبايه قهوه قد كده على الساعه 4 يلا جيت صحيح اليوم كله ثاني يوم من غير نوم يعني تظبطك لغايه ما البرين ده تبقى لا ما انت خلاص وانا اخدت كافيين البرين هيتظبط شويه كتير يعني بس انا باخد مج قهوه تركي عصر قهوه تركي وانا بشرب بن كمان محروق تمام وساده واخد بعدها اوسيلز انت طبعا دي جاسترايتس ما حصلتش يعني انت بتحرق يور بيرنينج ذا ستومك تمام فلازم اكون مديها انتاسيد يعني اللي انا كنت عايز حاجه تقول لي البرين السوفت تيشو وبعدين بقول انت عليه السيرك دي انت مش لسه قايل حاجه ان السوفت تيشو بياخد كيم ثيرابي والعظم اللي بياخد ريدي من دي خلاص ترجع فرامل تقول لي على البرين ريدي مفهوم البرين لا ايه اللي خلاك بقى البرين السوفت تيشو ليه ديت البرين ريدي وهو سوفت تيشو حد تقول كيمو ثيرابي فور سوفت تيشو متاست ان ريدي ثيرابي هو متاست انا النهارده ناس كتير رجعت تاكل في البيت في ناس بتقول الفكره دي يقول دكتور عمرو خلينا قلت نفسك ليه ليه ليه قلت البرين بريديو وانت من شويه بتقول ان السوفت تيشو ياخد كيمو كنت عايز بعد ما حرقت البريد سيرفي يعني في علم كده ايه كوزمتك مين ده هو برضه البريديو هيحصل كده ده بيغيره تماما الشخصيه الثانيه بقى ان حضرتك ما عندكش وقت تستنى الكيمو لغايه ما يشتغل there is no time this is the brain which is inside the closed box the skull اي increase في الانتراكرينيال تنشن will be followed immediately by colonization and death. الكيمو عقبال ما يوصل وجرعه والثانيه والثالثه والماست ال يكون الله يرحمك ويحسن اليك انما الراديو احرق وانت بتحرق في ساعتها الماست طلعش ينتج فانت بتلعب في مكان ضيق مقفول ما عندكش وقت تستنى الكيمو لما يشتغل ويخلي الماست ريديوس ان سايز ان الكلوز سكال على طول ماست انكريس في الانتراكرينيال تنشن الراديو مع وانت بتدي وبتحرق الماست اي حاجه بتحرقها بقى بتتحرق ساعتها في لحظتها هتشرك فده اللي خلانا نضطر ان احنا نعرض راديو بكل عيوبه بس مفيش عندك وقت الا لو انت عايز بقى تفكر على الله تستريح راحه بدايه طبعا لا خلاص في مكافاه بس مش هنعمل هنكمل يعني هو مش هنعمل لا لا لا مش هنعمل ولا كل اربع ايام ولا كل اربع ايام مش هنكمل اوكي اخر كلمه عايز اطرحها لحضراتكم فيها او ما اخر سؤالين يا اختي يمكن اجي لهم الدنيا تاني ايه رأي حضراتكم ما حدش وصل الكتاب السؤال ده جاي ام سي كيو السنه اللي فاتت كان في براف during the first 6 months of pregnancy how can you deal with it واحده حامل اول 6 شهور الشهر الثاني الثالث الرابع وجالها كان في براف during the first 6 months of pregnancy بتفكر عن الطرف ازاي طرف عليا البلوك كلها قدام بعض طابور يا هجيب فلوس ثاني منين؟ اختاروا من اللي قدامكم ده واعملوا اللي انتوا عايزينه. فكروا في حته انا ما عنديش مشكله. force yourself to use your brain. Abortion لما انا بتكلم في اديتك فترة زمنية عشان الاول التاني التالت الرابع الخامس مرة جاب الشهر السابع يعني حين مرة بعض مرة لك تمام pregnant four months عندها كانسر طبعا انت الاختيارات لا مش عارف اديك الاختيارات ولا انا فاهم جواب السؤال اذا كان MCQ اوكي ها الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده الكيمو اللي هو عامل كده حتى لو ريتش في لوكال ريديو كيمو مش هجيب بيبي اصلا بيبي هيموت مش اللي كان ضمن الناس بتاعت المانجمنت بتاعت الفاتر بريجننسي في الناس مش ده مش ده كنت بيرك اي شفت البنت بريجننسي يس انا هقدرش استنى لغايه الشهر الكاسر كانسر بريس ده هرمون ده فعلا بتشوفه مع البريجننسي الهرمون انا مش هضحي بام عشان خاطر ابنها فانا مش هقول لها استني كمان اصلا انا عملت حمل في الرابع هقول لها استني كمان خمس شهور لا انت هنا يبقى ترمينيشن اوف بريجننسي لازم جيب اهيد فور مستكتمي خد السكه دي طيب كانسر بلاد ديورينج ذا لاست تريمستر في الثلاث شهور الاخرى من الحمل تكمل موافق انها تكمل لان خلاص حرام ده بيبي كامل ولايف يعني واحده تتابع خلاص يعني ده ممكن لو بتحب اولادها دلوقتي سيزارين هجيبه لك يعني وتكمل تحضرها مش مشكله طيب وبعدين طب البيبي هيكمل ونعمل ايه البريست تحت ونعمل ده مصطفى صح بس مش هنقدر ندي كيمو ولا فيديو ولا حاجه بلاش نتاول يعني جاست تعمل العمليه وهي تكمل ولما تخلف لا ترجع بقى وقف الكلام ده كله لما تخلف هتكمل السكه بتاعتنا بتاعت الفيديو ما اقدرش برضه اديها يبقى كانسر ذا ديورينج ذا فيرست 6 مانث شو ترمين بريجننسي اند جو هيد فور مصطفى during the last trimester continue pregnancy خلاص حرام وبعدين فاضل وقت قليل بعدين انت مش هتستنى ده تعمل عمليه اللي هتستنى عليه بس هو مين الكيمو والريجيو يعني هتعمل عمليه قبل اه الاحوال يس يس يس ليه هقول لك على حاجه ثانيه اذا بس في نقطه عايز اوصلها لكم ايوه ده انا عايز كنت ده اللي قلتها اي حاجه في اخر 3 شهور ما عادش فيها مشكله خالص احنا مشكله التراتوجينيستيك انا سيدي وفي دراكس ولا ده وفي 6 شهور ثانيه واحده انت باي ذا اند اوف ذا 5 مانث ما هي ده بيجيننج اوف فيرست مانث كل الاورجانوجينيس خلص خلاص يعني شوف احنا بناكل من تاري بقول لك احنا كلنا كنا بنقعد اخر 3 شهور انت بتراعي مشروع تسمين العجول والخلفان انت الريفايبل بيبي كامل انت قاعد الشهر السادس والسابع والثامن تمام بتسمن وتربرب عشان تيجي الدنيا محترمه انما كان بني ادم انت اتعملت تمام اتعملت تمام وخلصت صح دي الامريكان المفترين اللي عايزين ضرب النار اوكي يقول لك ايه الديفينيشن بتاعهم في الابورشن بري تيرم ليبر الفايتال بتاعهم ايه 20 اسبوع قال لك اقل من 20 اسبوع ده ابورشن بعد ال 20 اسبوع ده بري تيرم ليبر هاتوا احنا نقعده نحضره وهيعيش هاتوا 20 اسبوع ده كام شهر؟ 5 اشهر ما عشان يجيبوا عيش محضنه يعني انت بني ادم مكتمل بس اللي انت كل نقطك ان انت حضرتك لو بيرس ويت انت مش لو بيرس ويت انت لو بيرس ويت تماما غالبا هتبقى جاي الدنيا 700 جرام ولا بورس وهم عندهم اللي كانت يقول لك لا احنا نقدر نعدي دي ده انكيوبيتر بس انا عايز اوصل ان انت باي ذا 20 ما دام هم قالوا كده 20 اسبوع يبقى انت على الاسبوع ال 20 كل الاورجانوجينيسيس خلصت ولا لا؟ طب انا كنت قاعد اعمل ايه جوه من 20 37؟ عشان على ايدي بحط بتدخن ولا حاجه عشان تيجي الدنيا بدل ما تيجي بورش تيجي محترم بني ادم 4 كيلو 3 كيلو ونص كيس فاكهه يعني في الاخر برضه اخرتك كيس فاكهه صغيره قبل كده اوكي النقطة الأخيرة السؤال الأخير لحضراتكم اللي أختم بيه كلامي بروجنوز الكانسر بس لا هي على خاطر مين عايز يسأل عليها إيه رأي حضراتكم الحاجة اللي هتأثر عليها اللي هي بقى المهمة الهايفة طبعا مش هتأثر عليها تيومرز أوف ذا لاتر هاف أوف ذا بريست أحسن ولا تيومرز أوف ذا ميدي هاف أوف ذا بريست؟ اللاتر هاف بتدي الأكزيلري نورز أند الأكزيلري نورز كان بي ريموف سيرجيكال الميديال هاف تبي الانتر ميموري نوت الانتر ميموري نوت كانوت بي ريموف السؤال الثاني هرمون ريسبتور ديبندنت تيومر احسن هرمون ديبندنت تيومر احسن ولا نون هرمون ديبندنت تيومر احسن الهرمون ديبندنت احسن ليه لان بعد ما تشيله عارف تلعب مع ايه انتي هرمون انما اللي نون هرمون ديبندنت بعد ما تشيله تلعب مع كيمو ثيرابي وانت مش عارف ده ينفع ولا ما ينفعش حلو طبعا يقول لك الستيج بقى كلام الاهبل اللي بتكفاكم ستيج 1 و2 احسن من 6 و4 طبعا ولو كانت كالسيوم هتبقى احسن ما هو طبعا طب باشف ديزيز ودايره نيكل وزاوتا مات احسن منهم كلهم ماشي ما كل الناس عارفه كده. ماستايتس كارسينوماتوزا اللي هي تحصل جينيك فاجنت انكتيشن او حشو دي كل الناس عارفه. بس اهم بقى نقطه انا عايز اوصلها ودي جت سؤال ام سي كيو برضه اللي فات ده بيقول لك الام سي كيو في حتت اللي هي ما بين السطور the most important prognostic factor for cancer breast عشان اقول ده كله اللينك نود ستيتس الاكتر. لما يجي واحد ست بعد عمليه تقول لي انا اخباري ايه حضرتك متوقع لي ايه انت حالك ايه انا عم عشان انت تفهم مش انا عارف بعد عمليه خبرك ايه يعني انت عارف انا سمعت السؤال هي هتقول انا عايش قد ايه ودي مش بتاعتي بتاع بروجرام وانت بتفهم السؤال طبعا اخبارنا كويسه ما السؤال مش واضح تقولك طب انا عايش كام سنه تقول اه ماشي اوكي ما اقدرش اقول لحضرتك عايش كام سنه طب احتمالاتنا ايه هقول لك بقى احتمالاتنا ايه انا من دلوقتي اعرف اجاوب يعني احنا نمشي كويس ولا قال لك الفايت اوف حديدي اللي انت قلت لك حلو يوم حضرتك عملت عمليه فضلت الاكزيلري نودز لقيت كل الاكزيلري نودز نيجاتيف ما كانش ولا واحده افكتد معناه ان كانت بتسوئر صح يبقى البوسيبيليتي الثاني السرفايفل ريت 68% يعني كل 100 ست عملوا العمليه ما كانش عندهم ليمف نود خالص 68 واحده هتكمل 10 سنين طبعا هتكمل بعد كده عندك ليس ذان 4 نودز بوزيتيف لكن كان فيها 53 والله يعني ليس ذان 4 واحده او اثنين او ثلاثه بوزيتيف وباقي كله نيجاتيف السرفايفل ريت نزل تمام لحاجه 30% 37% 33% النص على طول more than 4 positive nodes السرفايفل ريت نزل ل 13% ده بتتعدي بالواحده فالنهارده ذا مين بروجنوستيك فاكتور في كانسر بريست ايز ذا لينك نود ستيتس باك ذا ذيس ذا موست امبورتنت دي اللي بتحدد على اساسها الدنيا اكتر فيها اوكي ما نتكلمش بحاجه في النودز ممكن كل نود في التصوير بيحلوا لنا وبيبعتوا لنا ريبورت يقول لك انت بعت لي 33 لينك نود في الستيتمنت شوف بعت 53 بتاع الجزء ومن 33 انت بعتهم كلهم نيجاتيف يا 12 بوزيتيف والباقي نيجاتيف يا 3 بوزيتيف والباقي يعني هو بيعدهم في الباثولوجي بيقول لي قد ايه بوزيتيف قد ايه نيجاتيف هل كلهم نيجاتيف كلهم بوزيتيف ولا عشان اقدر احدد انا بعد كده الدنيا هتمشي ازاي اوكي احنا قلنا ان هي كانت الدبل يعني بالبوزيشن في الموبيلايز الكالسيوم في البريشر يس وبالتالي قل السيرم كالسيوم على طول كان يوصل عند حضراتكم 5 فلورو فلورو يوريسي تحب اعيد تاني بسرعه ولا انتوا سويتوا خلاص؟ لو انتوا عايزين اعيدها بسرعه تاني ولا الامور واضحه؟ هو تقيل ريسك اوف كانسر بريست تقيل بحيث ان انت بعديه ايه؟ ما هو وصلش ما هو وصلش اوكي كل الشيء اللي جوه بيتقال عليه مجازا ميديا سباينال اصل احنا كده بقى صح انت المفروض بس تقول لي تعالى ليها سوبر ميديا سباينال ولا انتيريور ميديا سباينال ولا ميدل ميديا سباينال ولا سوبر ميديا سباينال انت عارف ميديا سباينال ليمف نود تقصد مين تراكيو برونكيال ولا البارا اورتك ولا الانترنال ميموري هم متقسمين الشله كلها على بعضها مجازا بيتقال عليها ايه ميديا سباينال نود انما لما نتكلم عن كده يبقى لازم نبقى اوكي ماشي طبعا تاخد جرعه ورايح بيت الشهر يعني كل اول شهر في جرعه من الثلاثه وتريحي ما اقدرش اجيبهم ورا بعض لان السايد افكت بتاعت كل ثلاث بشر يعني المقصود بكلمه 6 مانس دي ناخد جرعه شهر جرعه النهارده وقلت لي حضرتك ميعادك يوم 1/11 ان شاء الله بعدين يوم 1/12 بعدين 1 يناير بعدين 1 فبراير يا صاحبي لا لا دي ولا دي اتعملت عمليه زمان بس اتشالت قريب خلاص كان يعني اسمها اكستند راديكال ماستك في واحد برضه اهبل كده انجليزي اسمه ماكرايتر بعد ما هولست الفظيع الالماني عمل الراديكال البشع دي لا بيموت وقال لك بص انا عارف بيموتوا ليه قالوا لي قال لك عشان ما شلتوش الانتما من الريتم قال لك طب انت عايز تعمل ايه قال لك هعمل الراديكال تنطيط من البشعه دي وبعد ما اخلص قام جايب منشار واشق صدر الناس دول الست دول في العمليات كانك هتعمل اوبن هارت والفظ دي انا كده مش عملت راديكال عملت اكستندد راديكال تمام وكده هيعيشوا ان شاء الله مدى الحياه كانوا بيموتوا في المستشفى بيموتوا بالكومبليكيشن والسرطاني تمام ده احنا بنقول ايه فتح ستيد ده ممكن تبقى حاجه تانية يعني انا افتح ستيد على برونكو جان كارسينوم او على كروني باي باس السرطاني ليها مشاكل كتير قوي فتح البطن مش مشاكل يعني انت فتحت بطن وطلعت نيجاتيف شكينا كان ازاي ما عنده حاجه ما بنزعلش يعني ذا كومبليكيشنز اوف لابوراتوري ما انما كومبليكيتد اديك حاجه واحده يوم الشاس بيفتح التورنج دي كلها لنجد ان انت مش هتعرف تشرح يعني حاجه لو قدام طالع من العمليات باثنين انتر كوستال تيوب وانت بنيمو سورس ده مجرد بس انه اتفتح ما بالك بقى اتلعب فيه فبقيت تلعب فيه على حاجه كتير ولا طبعا لما شافوا ان الريتم بتاع دبل نوتس ما اثرش في السرفايفل يعني لو انا حاطط ده عشان هم تعمل انه عدوا السرفايفل ده سيد النقطه في السرفايفل ما لهم بس اللي انا في دروب اتفتح على الفرض تمام دايما سيروتوكسين بتعمل على حاجه يعني هتعيش بيها برونكوجينيك كانسر في صوابع الجسم كروني باي باس لما تعمل سيروتوكسين من شد الانتر ده بتتفرج هيفتح بطنك تتفرج مش راح حاجه مفرغ خد ده انت وارجع تاني انما الصدر صعب شويه اوكي هتلاقي اي اسئله في حاجه اوكي احنا معانا الثلاث الجاي ان شاء الله هيبقى الساعه 7 تمام و 12 هسال في الكارت بريس كله انا بتاعش النهاردة علشان يبقى تحطين على بعض متضبطين حتة واحدة السبت جاي للتحاية التحليل ان شاء الله شابتر فاضل